قناة حكاية تقدم العدد 40 من سلسلة سفاري بعنوان عن الطيور نحكي، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. العودة. أفسحوا الطريق يا سادة، لقد عاد علاء عبد العظيم صديقكم المخلص وخادمكم المطيع. أخيرا تنتهي أيام جنوب أفريقيا حيث النافية عند طرف العالم الجنوبي. كالعادة رأيت الكثير مما لم يره أحد ممن عاشوا هناك أعواما. لم أستمتع بوقتي في مشاهدة المزارات السياحية، لكني كدت أموت عدة مرات. عصابات سطو مسلح، حوادث سيارات كالهاري، بوشمان، ملاريا. وقعت في الحب مرة مع الفتاة العنكبوت التي تأتي متأخرة دوما، وأحبتني ساحرة أفريقية تهوى العقارب. حقا كانت فترة صاخبة من حياتي، لكني عدت. هيا اجلسوا يا سادة، أنا أعرف هذه الوجوه، هي ذات الوجوه التي ألقاها دوما هنا في أنجوانديري بنفس النظرات. سوف أحكي لكم عن رحلتي إلى هنا، كيف شعرت بالحنين يغمرني كأنني في نهاية الطريق من المطار سأكون في شبرا وراء أخي وأمي. سأجفف عرقي، معذرة، لقد اتسخ المنديل، إن على بشرتي أطنانا من الغبار من وعثاء السفر. هل عندكم عصير ليمون؟ لا؟ كيف تتحملون الحياة من دون عصير ليمون بارد؟ لا بأس، سأقبل كوبا من الماء البارد بشرط أن يتكاثف عليه بخار الماء من الخارج، نحن لا نمزح هنا. كلهم بخير، لقد تحققت من ذلك، المدير البدين وشلبي وبسام، جيديون ما زال في المشرحة مع مساعده الكوري، وما زال سباتزاني يزأر في قاعات الجراحة، ليفيلعين في إجازة في وطنه المسروق. برنادت بخير، صحيح أنها ازدادت نحولا، لكن من قال إن النحول ليس من الصفات التي تحببني في المرأة؟ برنادت الرقيقة، برنادت الباسلة، برنادت الملائكية التي أمسكت بيدي ونظرت في عيني ولم تتكلم. سوف تعرف كل شيء، إنها ترى روحي وذكرياتي مباشرة، لكن الوقت مبكر كي أقلق بصدد هذا. أعرف أن إقامتي مؤقتة وأنني سأعود إلى مصر قريبا ثم إلى كندا مع برنادت، لكني رحت أجوب الوحدة كالمجنون، أتشرب كل شيء، أوشك على تحسس الجدران في حب. سفاري يا سادة، سفاري، حيث كتب علي أن أقضي باقي حياتي لو لم يطردوني. المزيد من الأوبئة من الساعة 7 مساء، من توبيخ باركر وشرسة هيليجا وسماجة ليفي وبلاهة بودورجا. ما زال من الجميل أن يوجد المرء وأن يملأ المكان والزمان، والأهم أن يملأ المكان والزمان اللذين يروقان له. وكما أقول لكم دوما يا أعزائي، أعرف أن أشياء مهمة ستحدث اليوم، لكم أن ترهنوا على هذا. تقرير توماس كيندراد. إنه الفريق هيه، هل ترهم؟ هل تلمح هذه الوجوه الصارمة؟ لو كان هذا فيلما سينمائيا لرأيتهم يمشون صفا بالعرض ويتقدمون نحونا بالسرعة البطيئة من عمق الكادر. هذا التأثير الذي يحيي بالرهبة والهيبة، والذي يقلده الجميع في الأفلام العربية اليوم. كلما رأيتهم يمشون في الممر أصدرت بفمي تلك النغمات التصاعدية القدرية المميزة لمقطوعة هكذا تكلم زاردشت، تحفة شتراوس. إنه الفريق هيه، تشعر بأنهم جاءوا من عالم آخر على تباين جنسياتهم، ومن خامة واحدة على تباين وجوههم، وأنهم يهتمون بشيء واحد على تباين اختصاصاتهم. إنه الفريق هيه، يعرفون ما يقومون به ويعرفون كيف ينفذون خططهم، وأعتقد أن أيامي معهم كانت فريدة من نوعها. أقدم لك نفسي، أنا توماس كيندراد، محرر الشؤون الطبية في مجلة أدفانسز. هل تقرأها؟ أعتقد أن الإجابة هي لا، والسبب أن مجلتنا ليست التايمز أو نيوزويك. إن لنا عددا محددا من القراء الذين هم أقرب إلى الأتباع السريين، هم فقط يثقون بنا ويعرفون أهمية ما نقول. لكن إن كان هناك شيء أفخر به فهو أنني أسعى للدقة والحقيقة في كل ما أقوم به. سأقدم لك مجريات التحقيق الصحفي الذي قمت به في هذه القصة، وإن كنت أخبرك مقدما بأن هذه ليست الصيغة النهائية التي ستظهر على صفحات مجلتنا، إن الواقع يحتوي الكثير من الهراء والحشو الذي لا داعي له. وقديما قال السينمائيون أنك تحتاج إلى 10 دقائق كي ترتدي ثيابك، تعبر الشارع، تثرثر مع بائع الصحف، تخرج ورقة من العملة تعطيه إياها، تأخذ منه الجريدة، تأخذ الباقي لك، ثم تعود لدارك. السينمائيون قالوا إنه يمكن دائما تلخيص الموقف بصورة واحدة لك وأنت تأخذ الجريدة. هذا يعطيك ما هو مهم فقط، وهو ما سيظهر في مجلتنا، لكن بالنسبة لك يمكن دائما أن نتعاطى المزيد من التفاصيل. سأحاول أن أنقل لك تجربتي خلال تلك الأحداث العاصفة التي مرت بوحدة سفاري في الكاميرون، خاصة بعد تشكيل الفريق هيه. ويمكنك بهذا أن تستخلص القصة كاملة بلا تدخل مني تقريبا. وحدة سفاري. وحدة سفاري في الكاميرون مكانها خارج أنجا مونديري شمال البلاد، بالضبط عند حدود الكاميرون مع نيجيريا. لا شك في أن نيجيريا ابتلعت الكثير من شمال الكاميرون، فلم تنجو أنجا مونديري إلا بمعجزة ما. وحدة سفاري لها طابع محبب من النظافة، لكنها بسيطة جدا، خالية من البهرجة. إن هذه الوحدة تعيش بالكامل على الإعانات الخارجية، لأنها منظمة لا تهدف للربح. يعرف العالمون بهذه الأمور أن هذه المنظمة أنشئت عام 1957 في كينيا، بعدما بدأت مجرد فكرة في ذهن البارون النمساوي فون رامشتيت. ثم سرعان ما نمت المنظمة وصارت لها وحدات في أكثر من بلد أفريقي. يعرف أطباء طب المناطق الحارة ما أضافته سفاري إلى هذا العلم، إن العالم يعرف الآن وباء النكالانانجا والكافاموجورو بفضل علماء هذه الوحدة. هنا يجب أن أقول شيئا، ميزية سفاري العظمى ربما الوحيدة هي في تلك المجموعة المنتقاة من العلماء العاملين فيها. لقد تم اختيارهم بعناية بالغة، فيما عدا هذا لا تملك الوحدة أجهزة متميزة باهظة التكاليف، ولا تملك إمكانيات منظمة الصحة العالمية مثلا، لكنها سفاري منظمة مشاكسة تصر على أن تكون في الصورة بأي ثمن، وكثير ما تنجح. قصتنا التي نحكيها لكم هنا نموذج على هذه الحقيقة. من جديد تواجه وحدة سفاري خطرا غير مألوف، ومن جديد تواجهه بحكمة علمائها، فهل تنتصر؟ بسام بوغطاس كان لقائي الأول مع الطبيب التونسي الشاب في كافيتيريا الوحدة. حينما ترى ملامح هذا الفتى لا تجد داعيا للسؤال عن جنسيته، ولو زعم أي شيء غير أنه من دول شمال أفريقيا لاتهمته بالنصب. هذا الوجه النحيل الأسمر والشعر الأشعث لا يمكن أن يحملهما إلا تونسي أو مغربي أو جزائري، وهكذا اضطررت لاستعمال الفرنسية التي لا أجيدها تماما، لكنهم يجيدونها بشكل شبه مطلق. قال بسام وهو أمضغ الشطيرة التي قدمها لنا المطعم: ما زلت لا أحب هذا الذي يكلفني به مدير الوحدة دكتور بارتليه. أحيانا أشعر أن هذا الرجل يتعمد تعذيبي، قلت باسما وأنا أفتح علبة مياه غازية. كلنا ذلك الرجل، لكن لا تأخذ الأمور على هذا المحمل، يجب أن يقوم أحدهم بهذه المهمة التي لا يقبل سواك القيام بها. وسألت عن بداية القصة فراح يتذكر. قال بسام: في البداية كنت مرهقا، مررت بظروف صحية غير تقليدية، حيث اكتشفت عيبا خلقيا معينا في قلبي، وكانت لهذا تبعات معينة. صحيح أنني الآن أعرف أن الأمر غير مقلق، لكني قضيت فترة من أسود أيام حياتي. بعد هذا بدأت أحاول أن أسترد إيقاع حياتي المألوف. كنت قد فقدت بضعة كيلوغرامات من وزني، وخطر لي أن أول ما أريده هو أن أحسن تغذيتي قليلا. بيني وبينك، أنت ترى طعام الوحدة، إنه لا يشبع صرصورا فاقد الشهية. وافقت على ذلك الجزء بالطبع، وأنا أتأمل الطعام الموضوع على المنضدة أمامنا. هذا هو الحد الأدنى من الكمية والجودة كي لا يموت الأطباء جوعا. فيما عدا هذا يترك الأمر للأطباء كي يحسنوا طعامهم بالجهود الذاتية. قال بسام: بمجرد أن حصلت على فترة راحة قررت أن أتجه إلى القرية لشراء بعض لوازم الطعام. إن السوق قريب ورؤيته تبعث البهجة في النفوس، كل هذه الخضر والفواكه الطازجة في مكان واحد، وهي هبة الله التي منحها لإفريقيا ولم يستطع المستعمر أن ينتزعها. صحيح أن التصحر بدأ يدمر هذه الخصوبة، لكنه لم يصل لنا لحسن الحظ. ابتعت الكثير من الأشياء، ثم دنوت من بائع كاميروني يعلق دجاجة مذبوحا تم انتزاع ريشه. كانت ثمة لافتة معلقة فوق رأسه كتبت بخط بدائي ساذج. هناك من أمسك بإصبع تبشور وخط بالعربية هذه الكلمة على قطعة خشب كانت غطاء صندوق صابون. حلال، نحن المسلمين ندقق كما تعلم في موضوع الذبائح هذا، وهذا يجعلنا لا نلتهم البروتين الحيواني تقريبا هنا، باستثناء الأسماك، وإلا فهي تلك الفرص النادرة التي نتعامل فيها مع جزار يقدم لنا الذبائح الحلال. هناك مسلمون في أنجوانديري والقرية وهم يرتبون لنا الحصول على هذه الذبائح. أما في وحدة سفاري فمن النادر أن نأكل البروتين إلا شرائح السمك الفيليه التي يقدمونها لنا هناك، والتي يمكن استخدامها كنعال أحذية من حيث المذاق والقوام والمنظر والرائحة. هكذا اتجهت للرجل في حماس، كان يضع طاقية بيضاء على رأسه وفي فمه تتألق أسنانه الذهبية التي يكشف عنها كلما ضحك، وكان التفاهم سهلا. أنا أريد هذه، أنت تدفع لي هذا. انتقيت دجاجتين وطلبت منه أن يلفهما لي. سأحتفظ بدجاجة في ثلاجة المطبخ وأخذ أخرى إلى حجرتي بالوحدة، هناك سأعد لنفسي وجبة لا بأس بها أبدا. إن الطهي داخل الغرفة خطأ فادح يدنو من الجريمة، لكني لو أحسنت ترتيب الأمور لانتهيت من قضم آخر عظمة من الدجاجة قبل أن يشم أحد الرائحة. إن معنوياتي ترتفع، لا شيء كالدجاج ينعش أفكاري إلى هذا الحد. يقولون إن الموسيقى غذاء الروح، وأنا أضيف الدجاج لهذه المقولة كذلك. كنت واقفا أتأمل الأقفاص التي يقف فيها الدجاج يرمقني بتلك النظرة البلهاء الغبية. خطر لي أن هذه الكائنات حمقاء فعلا، وهي تقف هنا تلتقط الطعام وتراقب بالاكتراث ذبح إخوتها، لا يعنيها إلا موعد الوجبة التالية. سجن ورائحة كريهة وطعام رديء، ثم ذبح يأتي في أي وقت وبلا جريرة. هنا ابتسمت. الحقيقة أن على من كان بيته من زجاج ألا يقذف الآخرين بالحجارة. هذا الوصف الذي أطلقته على الدجاج يصلح لي وبالدقة ذاتها. فقط أنا أرتدي السترة والبنطال وأضع العطر وأعيش في سجن أكبر متباعد الجدران، لكن النتيجة واحدة. هنا حدث شيء لم أستوعبه إلا بعد فترة، وبعد أن خرجت من دوامة الأفكار التي تبتلعني لأسفل. كانت تلك الدجاجة تقف في هدوء تلتقط طعامها مبعثرة بقدميها المزيد منه، وتصدر تلك الأصوات القصيرة الحادة. في اللحظة التالية الدجاجة على أرض القفص ميتة والدم ينزف من مؤخرتها. نظرت في ذعر إلى البائع فتبادل معي تلك النظرة المزعورة. هو مثلي لم يرى شيئا كهذا قط. سألت في توتر وأنا أتحسس شاربي، هل هو مريض؟ هز رأسه وقال في حيرة، لا دجاجي سليم تماما. ثم فتح القفص وأخرج الدجاجة التي كانت تفتح من قارها وتلفظه، أي تغالب سكرات الموت، وتفحص مؤخرتها في خبرة، ثم قال ويلقيها على الأرض، لابد أن الدجاج الآخر مزق مؤخرتها. هذه أشياء تحدث دكتور. كان لدي ديك يمزق كل دجاجة هنا حتى تتدلى أحشاؤها. نظرت للمشهد الرهيب وارتجفت، قدرت أنني سأحتاج إلى وقت أطول من اللازم كي أستعيد شهيتي وألتهم الدجاج الذي ابتعته. سألت الطبيب الشاب السام، هل كانت هناك أي دجاجة شرسة المنظر في القفص ذاته؟ دجاج من الطراز الذي يثير المتاعب مما يؤكد كلام الرجل. هز رأسه ويفتح علبة مياه غازية وقال، لم أرى، لكن الرجل يملك الخبرة كما تعرف. لن تجد دجاجة تحمل مطواه وقد ربطت عصابها على رأسها لو أردت رأيي. قلت، حسن أرجو أن تكمل. قال دكتور بسام، على أن الجوع ينسيك أي شيء، الآن أفهم كيف يلتهم الناجون من حوادث الطائرات في الصحراء بعضهم. في تلك الليلة ظفرت بالعشاء الذي حلمت به، قمت بدعوة صديقي المصري على عبد العظيم لغرفتي. لقد عاد لتوه من انتداب في جنوب أفريقيا، إنه متزوج وزوجته امرأة ممتازة تدعوني إلى العشاء من آن لآخر، لكني أعرف أنه يحلم بجلسة كهذه، نوع من مغامرات الشباب، حيث يتسلل القتلة إلى حجرتي ونجلس معا على الأرض ثم نفتك بالدجاجة فتكا. كنت أتمنى لو كان هناك بعض الكسكسي، لأن التونسي لا يستطيع الحياة من دونه ولا من دون زيت الزيتون، لكني لا أجيد طهيه للأسف. لهذا اكتفيت بإعداد بعض الحساء مع الدجاجة المحمرة. لقد فتك علاء بأكثر الدجاجة فتكا. لا أعرف مدى نجاح حياته الزوجية، لكني أقدر أن امرأته ليست بارعة في الطهي إلى هذا الحد. هذا الفتى جائع كطفل صومالي في مجاعة، والمفترض مني أنا العزب أن أفعل هذا بينما هو متزوج يكتفي بالمشاركة على سبيل المجاملة. الحقيقة أن ما حدث والعكس، وفي نهاية الأمسية تمطى وتجشأ وأفرغ قطرات من علبة المياه الغازية في جوفه، ثم قال، لدينا في مصر مثل يقول، الضيف المجنون يأكل ويقوم. لا أعتقد أنك تحسبني عاقلا. قلت له في صدق: ثق أنني أعرفك جيدا، لو كان المجانين ينصرفون بمجرد انتهاء وجبتهم فجدير بك أن ترحل حالا. أمضت أياما عدة في الوحدة أمارس عملي كالمعتاد. كان عملي متواصلا مرهقا، وأعتقد أن هذه من الأسباب التي جعلتني ممهدا لما حدث بعد هذا. أنت تعرف أن الانترفيرون الداخلي ينهار مع الإرهاق، لذا أحسب مستواه قد انخفض في جسدي إلى حد غير مسبوق. هل كان ذلك يوم الثلاثاء؟ أعتقد هذا. كنت في قسم التوليد منهمكا في توليد امرأة كاميرونية، وكان رأس الجنين قد برز بالكامل، وأنا أصرخ مطلبا إياها بأن تدفع أكثر. هنا شعرت بأن صراخها يأتي من على بعد أميال، صوت كلامي أنا الآخر يأتي من عالم آخر. عرق بارد ينبت على جبيني، فجأة شعرت بالغثيان وشعرت بأنني تعس واه متورط منهك. صوتي يناديها من بعيد: آلاف الأميال، آلاف الأميال. لا أعرف أن هذا صوتي، أنا أتابع محادثة بين شخصين، أحدهما طبيب والأخرى مريضة. الرأس يدور، الجنين يخرج بتلك الطريقة الإعجازية التي، ثم لم أعد هناك. لقد ساد الظلام، فقط أشعر بصفعات على وجهي من حين لآخر، فقط أعرف أنني محموم وأنني أرتجف. وصحوت في عنبر الحميات، وكان أول من جاء لي هو علاء عبد العظيم، وقد سمع الخبر. أعتقد أن هذا الفتى حريص على أن يتولى مهمة تكفيني ودفني يوما ما، فأنا لا أراه إلا في الكوارث. ولو مت وحدي في ألاسكا لوجدته فجأة هناك يتولى إغماض عيني. تحسس جبيني بظهر يده، ثم صح في رعب: إن حرارتك تصلح للخبيز، ماذا يدور هنا؟ قلت منهكا: والأسوأ هو أنني مصاب بالرجفة. ورحت أرتعش كالمجنون كأنني أبرهن له عن صدقي. لدينا بدائل قليلة في الطب تبرر هذه الرجفة: الملاريا، التهاب المجاري الصفراوية، التهاب الحالب، داء الفيل، صديد في موضع ما. قال علاء في قلق: أنت تتعاطى أقراص الوقاية من الملاريا، أعتقد أنني يجب أن أطلب رأيك. لحسن الحظ كان أرثر شيلبي أستاذ طب المناطق الحارة الأمريكية قد عاد من الولايات. أنت تعرفه، أنه طاووس متبختر أقرب لممثل مسرحي منه إلى عالم، لكن علاء يثق به كثيرا ويقول إن عليك أن تتعلم كيف تتحمله قبل أن تتعلم كيف تتعلم منه. لم يأتي شيلبي وحده، وإنما كان معه الطبيب الكاميروني دولا لوبولو مختص الأمراض الباطنية، ويقال إنه بارع حقا. علاء يثق به وإن كنت لم أجربه قط. سألني شيلبي وهو يلصق المسمع بصدري وخصلت شعره الأشيب تتدلى على عينه اليمنى كالعادة: هل ثمت سعال؟ سألت كأنما أنا أستوثق من تجربة السعال: هل مر بي شيء كهذا من قبل؟ ثم فكرت قليلا وقلت: القليل منه. أشار بإصبعه إلى دائرة على صدري وطلب من الكاميروني أن يضع مسمعه هناك، ففعل. وللحظة ساد صمت رهيب وتبادل الرجلان النظرات. أكره هذه النظرات طيلة حياتي منذ رأيت نظرة طبيب الأسنان في المدرسة وهو يرمق فمي المفتوح. لهذا أكره الأطباء برغم أنني منهم. سأوصله بإشاعة على الصدر، هذا مهم وعاجل. هذه كانت من شيلبي طبعا. فسأله علاء في قلق: هل هو التهاب رئوي؟ قال شيلبي وهو ينزع مسمعه ويعلقه حول عنقه بأسلوب المشنقة الذي يفضله: لا أعرف، ثمة شيء قذر هنالك بالداخل، هناك ضوضاء أسمعها، برغم هذا لا يسعل، أعتقد أنه التهاب رئوي غير نمطي، إن الإشاعة ستبين لنا كل شيء. بعد قليل كانوا يحملونني إلى قسم الإشاعة. يجب أن أقول إن تدهور حالتي كان يتقدم بشكل غير مسبوق، عظامي كلها كانت تتوجع، حرارتي ترتفع، التنفس صار أصعب، لا سعال لكن الهواء صار ثمينا بالفعل. بعصا ساحر أعبر البوابات العملاقة التي تفصل المراحل المختلفة ما بين مرحلة الإرهاق إلى مرحلة التوعك إلى مرحلة المرض الشديد. نعم أنا مريض جدا الآن، أنا مريض وخائف ومذعور. منذ دقائق كنت أقف في منطقة الأمان الخاصة بتلك الفيروسات العابرة، فيروسات الأربع وعشرين ساعة التي تأتي وتذهب دون أن نعرف ماذا كانت، تلك الوعكات التي تشفى قبل أن نعرف أننا متوعكون. والآن أنا صرت في ساحة المرض المخيفة، جعلني هذا في أسوأ حال، وهم يسلطون إشاعة دكتور رونتيجن الرهيبة على صدري: خذ شهيقا، كليك كليك، شكرا. بعد دقائق عرفت أنهم رأوا الأشعة. لم أعرف ما رأوه لأنني بالفعل كنت قد انزلقت في عالم الغيبوبة مفتوحة العينين، لم أكن أعرف حرفا عما يدور من حولي. وأنت تعرف باقي القصة على كل حال. لا أعرف إن كنت قد أفدتك، لكنك سألتني بأمانة عن خبراتي الخاصة، فليس بوسعي أن أقدم لك تقريرا عما تم وأنا في الغيبوبة. لقد عرفت هذا فيما بعد. آرثر شيلبي، الأستاذ الأمريكي آرثر شيلبي، اسم مرموق في طب المناطق الحارة، والأهم أنه لو كان ممثلا لحقق نجاحا كبيرا، فهو متأنق للغاية وله ذلك الوجه المربع مشقوق الذقن الذي يصلح لأفلام الخمسينات التي تظهر الرجال أقوياء الشكيمة شديد الرقة مع الحسنوات. يرفع نظارته فوق خصلات شعره الأشيب ولا يكف عن المزاح، ولكنك تشعر بأن كل دعابة ذكية تم الإعداد لها من قبل بزمن طويل. هم يحبونه هنا لأنه رجل لطيف المعشر، وإن كان البعض يعتبرونه ممثلا من الدرجة الأولى، وأن انفعالاته ليست انفعالاته، لكنها ما يريد أن يعتبره الناس انفعالاته. على أنني أقر له بالشجاعة لدى مواجهة عملاق مثل شركة فيروجاكس التي لم أعد أخشى أن تقاضيني الآن. دعك من موقفه من قصة الأشلاء هذه، كان قد جاء من الولايات من فترة وجيزة حيث تقيم أسرته حاليا في إلينوي. توجهت له وسألته عن تلك القصة العجيبة، فقال وهو يحك خصلات شعره: لو حدث هذا في أي موضع آخر لمر مرور الكرام، لكن ليس مع آرثر شيلبي العجوز الذي يستحق كل مليم يحصل عليه، وهو مبلغ مخيف لو عرفته. الحقيقة أنني أعتبر نفسي طب المناطق الحارة يمشي على القدمين. يسألني الكثيرون عن سبب اختياري هذا الركن المهجور من العالم كي أمارس إمكانياتي، فأقول لهم إنني هنا لأنهم يحتاجون إلى من هو مثلي. كي هنا قطعته بأدب: هل لك أن تحكي لي القصة ذاتها يا دكتور شيلبي؟ قال الدكتور شيلبي وهو يحك خصلات شعره الأنيق: منذ البداية وحين فحصت ذلك الشاب العربي قدرت أنه مصاب بالتهاب رئوي لا نمطي. قلت: هل نحدد معنى الكلمات أكثر؟ قال: بلا تفاصيل كثيرة، عندما تصطدم بحالة التهاب رئوي تثير دهشتك فيها قلة الأعراض الصدرية وقلة العلامات السريرية مقارنة بما تكشف أشعة الصدر. هذا هو الالتهاب الرئوي اللانمطي، ويختلف عن الالتهاب الرئوي الذي يعرفه كل طالب طب، المريض نفسه يعرفه على الأرجح. وأردف: كانت هناك أعراض تشبه الأنفلونزا، وقد وضعني هذا أمام علامات استفهام كثيرة. هناك عدوى فيروسية ما، ولما أجرينا الإشاعة على صدر الفتى تأكدت من دقة تشخيصي. من النادر أن يخطئ تشخيصي، ربما منذ 20 عاما. كان الفتى يتدهور بسرعة، لا أعرف السبب، لكن وعيه كان يفلت منه. نحن لم نعتد هذا المشهد إلا في كبار السن وفي بعض حالات التهاب الصدر الناجب عن بكتيريا ليجونيلا. لهذا أصدرت أوامري بأن ينقل إلى العناية المركزة. أمرت كذلك بقياس الغازات في دمه وأن يعطى مستحضر التتراسيكلين، هذا المضاد الحيوي منسي تقريبا وسط زحام المضادات الحيوية الجديدة، لكنه يعالج عددا لا بأس به أبدا من أسباب الالتهاب الرئوي اللانمطي. أمرت كذلك بتحليل بصاقه وإجراء مزرعة عليه، وأمرت أن يعامل كحالة معدية إلى أن يثبت العكس. الحقيقة أن من كان يحتاج إلى العلاج في هذه اللحظات هو صديقه المصري الشاب دكتور عبد العظيم. كان متوترا يرتجف والعرق ينمو على جبينه، وقد راح يسألني في لهفة عما إذا كان بخير. قل لي إنه بخير، قلت له بطريقتي العملية العلمية. لا، هو ليس بخير، لكننا نحاول أن يكون كذلك. كان طبيبا مثلي لكن عقله شل. أعرف هذا العرض الذي يصيب الأطباء لدى مرض صديق أو قريب لهم، إنهم يتحولون إلى مهندسين أو محامين أو عمال بناء، أي شيء ما عدا الطب. يوقفون ذلك الجهاز الذي يمارس الطب في عقولهم ويفضلون أخذ رأي الآخرين في كل شيء. على أن نتائج غازات الدم ظهرت وقد بينت تدهورا مخيفا في وظائف رئتي الفتى، لم يبقى لديه في رئتيه ما يكفل له الحصول على هواء نقي. بالفعل كان وعيه قد بدأ يتدهور بشدة، وقد بدأ لونه يميل إلى الأزرق. إن علامات الفشل التنفسي واضحة جدا. ويلي، أنا أعرف كيف تتدهور حالات الالتهاب الرئوي اللانمطي هذه بسرعة لا تصدق. أنت تتعامل مع المريض كحالة برد عادية، ثم تفاجأ به يفلت من يديك بسرعة غير مسبوقة. طلبت أن يأتي أحد أطباء التخدير. سرعان ما ظهر دكتور أردشير الإيراني ومعه أنبوب القصبة الهوائية. كان متضايقا من استدعائه في ساعة كهذه، لكنه رأى الفتى فتبدل وجهه إلى نوع من الاكفهرار الجاد. لقد غاب الفتى في غيبوبة عميقة. ببراعة حقيقية أولج أنبوب القصبة الهوائية، ثم قمنا بتوصيل الفتى إلى جهاز التنفس الصناعي. الجهاز يعمل بانتظام، محدثا ذلك الصوت الكئيب الكريه، ومعه يعلو صدر الفتى وهبط. لا أعرف إن كان سيتحسن أم لا، لكني لا أعرف أفضل. ثم أشرت إلى دكتور عبد العظيم كي يتبعني. جلست في مكتبي بالوحدة فأشعلت سيجارا، ثم سألت في رفق: أنت أقربنا إلى صديقك العربي، فهل يمكنك أن تذكر لي ما تعرض له الفترة الأخيرة؟ فكر قليلا، راح يحك لحيته القصيرة الأنيقة، ثم قال: لا يوجد شيء، لم يخبرني بشيء خاص، لكن كيف يمكن تتبع مصدر العدوى في مستشفى؟ أنا شخصيا فحصت 50 مريضا اليوم، لو أصبت بالطاعون الآن فلن أستطيع تخمين المريض الذي أصابني بالعدوى. قلت له في تؤدة: بل الأمر سهل، يكفي أن تتذكر أن أحد مرضاك كان مصابا بالطاعون. قال: لم يذكر بسام أنه فحص مريضا بعدوى تنفسية في الفترة الأخيرة، أعني عدوى بهذه الشدة. فكرت قليلا ثم قلت له أن يبلغني بأي تفاصيل يتذكرها. أنا أعرف التهابات الصدر اللانمطية هذه، إنها مولعة باتخاذ صورة وباء. حينما عرف العلم بكتيريا ليجونيلا، كان هذا لأنها تسربت من جهاز التكييف لتصيب حشدا اجتمع لإحدى المناسبات الدينية، ومن هنا أخذت اسمها الذي يعني الجمع الغفير. سوف تظهر حالات أخرى، حدثي يخبرني بهذا بل يؤكده. قبل أن يتجه علاء إلى الباب قال فجأة: كان على خير حال حينما دعاني لوجبة الدجاج تلك. هنا تصلت. أنا أعرف الشيء المهم حينما أسمعه، لأن شعيراتي تنتصب حتى قبل أن أفهم ما هنالك، كأنما رأسي يستوعب الأمور قبل عقلي. لهذا استوقفت وسألته: أي وجبة دجاج؟ دساده في جيبه في إحباط وقال وهو لا ينظر لوجهي: لا شيء، قصة تافهة، هناك تلك الدجاجة التي ابتاعها من السوق وقام بطهيها في حجرته، إنه يفعل هذا من وقت لآخر. ولما كان قد شفي من موضوع القلب هذا عدت أسأله في جدية: هو ابتاع الدجاجة من السوق منذ متى؟ قال: ربما أسبوع 10 أيام، لست متأكدا. فكرت في الأمر ثم سألته: أنت أكلت معه؟ قال: بل التهمت النصيب الأكبر، ثم شيء مألوف في القصة، لكن لا تنسى أننا في إفريقيا هنا، هذا الاحتمال مستبعد تماما. ثم جاءت الحالة الثانية والثالثة في الصباح. هذان فلاحان من القرية من قبائل البانتو، لو أردت الدقة الإثنية، وأصيب بالتهاب رئوي لا نمطي حاد، وقد اضطررت لوضعهما على جهازي التنفس على الفور. ما توقعت بدأ يتحقق، هناك صورة وبائية لا شك فيها. وهكذا طلبت انعقاد مجلس حرب في الوحدة. أريد رأي بارتليه العجوز، إنه عالم ميكروبات. صحيح أن الأعمال الإدارية أخذت منه الكثير، لكني ما زلت قادرا على أن أجد الكثير من العلم تحت طبقات الشحم تلك. فقط يجب أن تصبر وأن تأخذ وقتك في إذابة الدهن. أريد مايرز أستاذ الطب الوقائي الألماني معنا، هذا الرجل يعرف الكثير ولديه أفكار بارعة حقا. وأريد دكتور دوالا، فهو بارع، بالإضافة إلى هذا هو خير من يعرف كل شيء عن وطنه. سأتجو من التوتر العام، وهذه الديناصورات العملاقة تتجه إلى مكتب المدير، فهم من الثقل إلى حد أنك لا تراهم مجتمعين إلا كل 70 عاما، ومعنى اجتماعهم أن هناك كارثة. تكاد تشعر بصوت صرير مفاصلهم وكأنهم ينفضون عنهم الغبار، مثل ما تنهض تلك الوحوش الأسطورية في أفلام راي هاريهاوزن. وفي 7 مساء اكتمل عقدنا في غرفة المدير، فنهض وطلب من السكرتيرة ألا تتلقى أي مكالمات أو تسمح لأحد بالدخول. طلب بعض المياه الغازية والمعدنية ثم أغلق الباب. بدأت أقدم الموضوع بطريقتي المنظمة البارعة، مع إضفاء لمسة خطورة على صوتي تجعل أي من كان يهتم بالأمر. قلت لهم: 3 حالات من الالتهاب الرئوي اللانمطي في 3 أيام، كل شيء يدل على أنه فيروس. ثمت أعراض تشبه الأنفلونزا، ثم يبدأ التدهور سريعا جدا، يمكنك أن ترى المريض وهو يتدهور أمام عيني. أعتقد أن المرض صفة وبائية ما. ساد صمت رهيب، ثم تكلم مايرز بلكنته الألمانية التي تحطم الأعصاب: هل تتحدث عن ظهور حالات سارس هنا في الكاميرون؟ كنا جميعا نخشى ذكر هذه الكلمة. في أوروبا كانوا يخشون الكلام عن الضرن فيطلقون عليه اسم المرض ذو الاسم الكريه، هو تكرار للعقائد القديمة التي تؤدي إلى أن من يذكر اسم الشيطان يجد أمامه. حتى القبائل البدائية تتعامل بنفس الشكل مع الموتى، حيث يصير اسم الميت من قواعد التابو المعروفة. لسبب ما كنا نتعامل بذات المنطق البدائي. لقد صار العالم كله الآن يعرف اسم سارس بعد عام واحد من ظهوره، هو اختصار الحروف الأولى من المتلازمة التنفسية الحادة الشديدة، ذلك الداء الذي ظهر في مقاطعة غواندونغ الصينية وأودى بحياة عدد لا بأس به من البشر. وفي ذهن الكثيرين صار للإسم ذات رنين الإيدز، لكن ما لا يعرفه غير الأطباء هو أنك تستطيع حماية نفسك من الإيدز، أما السارس فلا، يمكنك دائما ألا تتركهم يحقنونك بحقنة ملوثة أو لا ترتاد هذا البيت سيء السمعة، لكن كيف يمكنك ألا تتنفس؟ قلت في قلق، لا أعرف، لا يوجد ما يحميني على اعتقاد هذا، لكن يجب أن نكون حذرين. قال بارتليه، أريد أن أعرف متى وكيف نبلغ منظمة الصحة العالمية، لو تأخرنا في إبلاغهم لخطرنا بتفاقم الحالة، ولو طلبناهم قبل الأوان لجازفنا بفقدان السمعة. تخيل أن يكون هذا إنذارا كاذبا. كان يتحدث براحته لأن لغته الأم هي الفرنسية، بينما يجب علي أن أحول جزءا من عقلي إلى الفرنسية لا أتكلمها، وكذا يفعل مايرز. قلت في كياسة، أنا لم أقترح شيئا، أنتم تتخذون القرار، لم أطلب رأيكم إلا لتساعدوني. قال بارتليه في توتر وهو أخذ بعض الأشياء على الورق، حسنا، النقطة الأولى هي معرفة الفيروس الذي سبب هذا الوباء. إن اتضح أنه فيروس سارس يكون الأمر منتهيا، ليس بوسعنا التأكد هنا، لذا سأتأكد من إرسال بعض العينات إلى فرنسا الليلة إلى معهد باستير. العينات جاهزة. قال دكتور دوالا وهو يفتح علبة مياه غازية، أريد أن يقوم دكتور مايرز بتقصي حالة المرض. من أين بدأت؟ ما الشيء الذي يجمع بين هؤلاء؟ هذا دكتور مايرز رأسه وخط هذه النقاط على الورق. استغرق الاجتماع نحو ساعة، وقد قمنا بوضع النقاط المهمة، الواجبات المنزلية التي تقع على كل منا. ثم نهض دكتور مايرز معلنا أنه سيقوم بإجراء المسح مع فريقه الصغير، وتفرق الاجتماع. بقيت بعض الوقت مع بارتليه البدين، كان يجفف بعض قطرات العرق التي نبتت على جبينه، وقال لي لاهثا، كيف حال هذا الطبيب التونسي؟ بغطاس أقصد. هززت رأسي في قلق، أرجو أن يتعافى، إنه يعاني أسوأ حالة فشل تنفسي رأيتها في حياتي، لا يوجد الكثير مما نقدم له إلا إبقاء تنفسه بطريقة صناعية مع زيادة معدلات الأكسجين، لو شفي من تلقاء نفسه فهذا حسن. قال، أريد أن تعطوه جرعات من الريبافيرين. قلت أنا أشعل سيجارا برغم نظراته المحتجة، لم يحقق هذا العقار نجاحا ساحقا مع حالات سارس، لكننا سنجرب، بعد كل شيء يمكن ألا تكون هذه من حالات السارس. كرر طلبه كأنما هو لم يسمعني، أعطوه الريبافيرين. قلت حسن، ثم بلهجة وهنا قال، أرثر لا تدع كارثة تحدث، أرجوك أن توقف هذا الوباء، افعل شيئا. كأنني سأضغط زرا يوقف الوباء، لكني أمتنع عن ذلك بسبب الكسل الشديد. فقلت أنا أتجه للباب وبصوت لم يسمعه هو، حسنا سأضغط الزر حالا. وفي الصباح التالي توفي أحد المصابين الكاميرونيين وجاءت ثلاث حالات أخرى. أما دكتور مايرز فقد حمل لي أنباء مقلقة توصل إليها بعد المسح السريع الذي أجراه فريقه أمس وبمساعدة المترجم بودورغا. لقد استجوب المرضى حتى ذلك المريض الذي توفي صباح اليوم، ولم يستطع طبعا استجواب دكتور بسام. المضاعف المشترك الأكبر الذي يجمع هؤلاء هو تواجدهم في السوق أو تعاملهم مع الدجاج. هانز مايرز. البروفيسور الألماني هانز مايرز الذي عمل لفترة لا بأس بها مع منظمة الصحة العالمية، ليس هنا من واحد لم يعمل مع منظمة الصحة العالمية في وقت ما، إنه مختص بالطب الوقائي وهو فرع من الطب شديد الأهمية، أهم بكثير من أي فرع آخر، لكنه يفتقر إلى الإثارة التي يجدها الناس في الطب العلاجي. إن علاج مرض الطاعون يبدو مثيرا ولا يقارن بإعطائهم اللقاح، لكن اللقاح أهم وأكثر جدوى. هو رجل ضئيل الحجم في الخمسين من عمره، أقرب إلى الوداعة والوهن، لكنه حين يتكلم بلكنته الألمانية تلك وبصوته الجهوري تدرك أنك أمام شخصية كاسحة بالفعل. أنتم تعرفون أنه أهم واحد في الفريق هاء. قال لي دكتور مايرز حين قابلته في مكتبه: لم يخطر ببال أحدنا موضوع إنفلونزا الدجاج هذه. أنت تعرف أن هذه الأمراض لا تعتبر جزءا من ترسانة الأمراض التي تفتك بأفريقيا. لدينا كل شيء هنا، فلا نتصور أن نضيف إنفلونزا الدجاج له. أعتقد أن الطقس الحار يلعب دورا في منع انتشار هذه الأمراض. لابد من طيور مهاجرة وخنازير، وهذه الأشياء لا تجدها هنا، لكن تجدها بوفرة في جنوب شرقي آسيا. لهذا كان من العسير أن نجد الخيط الذي يقربنا من هذه الحالات. لكن المسح الوقائي يخبرك بأشياء كثيرة. هناك مجموعة من المرضى، 2 منهم يبيعون الدواجن، وواحد يعمل في مزرعة دواجن. الطبيب الشاب ابتاع دجاجا قبل مرضه. هل هذه مصادفة؟ هكذا قررنا أن نذهب إلى السوق أنا وفريقي من الشباب الممتازين. استقللنا سيارة الوحدة اللاند روفر ونزلنا إلى القرية المجاورة، ومعنا بودرجة مترجم الوحدة المعتمد. إنه يفعل كل شيء في الواقع، لكننا نستعمله لفهم ما يقول الأهالي الذين لا يجيدون الفرنسية طبعا. كان السوق مزدحما كما لك أن تتوقع، وقد شققنا طريقنا وسط حشود الأهالي والأطفال المتزاحمين. كان وجودنا مريبا، كل هؤلاء البيض في السوق، وكان الأهالي يعرفون أننا نعمل في سفاري. هم يعرفون شعار الوحدة على سيارتنا، لكن من النادر أن نتواجد معا هنا. لابد أن هناك كارثة ما. اتجهنا إلى أول بائع دجاج، وكان يعلق الدجاج كالجثث على حبل. اتسعت عيناه البيضوان في وجهه الأسود وراحتا تدوران يمينا ويسارا. سألت عن طريق المترجم عما إذا كانت هناك مشاكل هنا، فقال بحماس: لا توجد مشاكل، أحسن دجاج في أنجوانديري. سألته عما إذا كان الدجاج قد بدأ يتهاوى ويتوقف عن الطعام: لا توجد مشاكل هنا، أحسن دجاج في أنجوانديري. سألته عما إذا كان أطفاله مرضى أو قابل مشاكل في المزرعة التي جلب منها الدجاج، أجاب: لا توجد مشاكل هنا، أحسن دجاج في أنجوانديري. من الواضح أنه لن يتكلم حتى إذا كان الدجاج يصرخ ويبصق دما وتنبت له أنياب ثم يطير إلى القمر. نحن بالنسبة له نفسد البزنس. الكلام عن أمراض الدجاج لا يفيد العمل. وصلنا البحث. كان هناك بائع دجاج ملتحي له أسنان ذهبية عديدة يعلق مجموعة من الدجاج الذي قطعت رأسه تماما، وكانت هناك عبارات عربية عديدة على المتجر. فسألت بودورجا عنه، قال لي إن هذا يبيع الدجاج المذبوح كما يأكله المسلمون. وقفت عند الرجل قليلا، يعاملنا بالطريقة ذاتها التي عملنا بها رفاقي، إنه يتوقع كارثة ما. تأملت الأقفاص كريهة الرائحة. متى يتعلم الدجاج استعمل الحمام؟ لست خبيرا بالدجاج، لكن هذه الطيور ليست على ما يرام. وإلا فلماذا تجلس هذه الدجاجة ساكنة، ولماذا لا تلتهم الحب ولا تتزحزح قيد أنملة؟ عندما مدت يدي أحاول أن أحركها، دجاجة أخرى تقف في ركن القفص وتنظر ساهمة إلى الخارج، عاجزة عن مشاركة الأخريات حماسهن للحياة. لقد وصلت إلى الفلسفة على ما يبدو، أو هي أول دجاجة تصاب باكتئاب في التاريخ. كان لابد أن نتعامل بحذر. نحن لا نملك صفة ضبطية أو رسمية ما دمنا لم نبلغ وزارة الصحة هنا بشيء. لذا كان الحل الصائب الذي وجدته هو أن أبتاع الدجاجتين. كان الرجل مندهشا. كل هؤلاء الرجال من أجل شراء دجاجتين مريضتين؟ هؤلاء الغربيون مخابيل فعلا، لكن مدام خبى لنا يجلب مالا فلا مشكلة هنالك. فيما بعد سرني أن طابع هذا المتجر كان مختلفا عن باقي المتاجر. لقد لفت هذا نظري. وفيما بعد كان من السهل أن أعرف أن هذا هو نفس البائع الذي ابتاع منه صديقنا التونسي دجاجته. كانت ضربة موفقة. وهكذا عدنا إلى سفاري حاملين غنائمنا. وعندما جاء المساء توفي أحد مرضانا ووصل مريضان آخران. لقد حان الوقت لإبلاغ وزارة الصحة بمخاوفنا. أراد بارتلي أن ننتظر قليلا حتى يمتلك معلومات محددة واضحة، لكني استشط غضبا وقلت له بلهجة قاسية: موريس، أنت تريد الحفاظ على صورتك حتى لو كان ثمن هذا التضحية بساعات ثمينة. في رأيي أن الأقرب للصواب أن نجازف بالخطأ ونبدو حمقى. لن نخسر الكثير فنحن حمقى فعلا، بينما لو لم نكن كذلك فنحن نتحدث عن حياة العشرات وربما المئات. قال شيلبي محاولا ألا يستفزني أكثر: دكتور بارتلي يحاول أن يكون دقيقا، هذا شأن العالم. لا يجب أن نستسلم للذعر لمجرد أن هناك دجاجتين مريضتين. قلت لهما وأنا أغادر الغرفة: أريد أن تنقل هذه العينات إلى معهد باستير بأسرع وقت ممكن، يجب أن نتحرك. وقبل أن أخرج قلت في عصبية: يجب أن تعرف وزارة الصحة كل شيء، فلعلنا مقبلون على إعدام كل الدجاج في أنجوانديري وربما البلاد كلها. لكن بارتيليه لم يفعل شيئا بصدد الموضوع إلى أن تلقى تقريرا واضحا من خبراء الفيروسات يقول إن الفيروس الذي تم فصله من الدجاج المريض وعينات المرضى هو من طراز H1N1. علاء عبد العظيم. يعتبر الطبيب المصري الشاب علاء عبد العظيم من الشخصيات المثيرة للجدل هنا، فالمدير يحبه، كثيرون يحبونه، لكنهم يجمعون على أنه مندفع نوعا ومثير للمتاعب، أو المتاعب هي التي تجده. ومن الواضح أنه متورط في كل حادثة مهمة وقعت لهذه الوحدة. هو متزوج من طبيبة كندية ولم ينجب بعد، وقد عاد مؤخرا من جنوب أفريقيا. وأهميته في هذه القصة نشأت من أنه أقرب صديق للطبيب التونسي بوغطاس، بالإضافة إلى أنه الدليل الحي على أن المرض لا ينتقل بأكل الدجاج. ويجب أن نعرف أنه من أعضاء الفريق هاء الذي سمعتم عنه. حين قابلته في حديقة سفاري وجدت فيه طابعا من الطفولة، إنه كتلة أعصاب حية، يفرح فيقهقه كالأطفال، ويحزن فيبكي ويغضب فيضرب. إن التعامل مع شخص مثل هذا مريح عامة، لأنه ما دام لم يلكمك على فمك فهو على الأرجح يحبك. عداوة علاء عبد العظيم ليست تجربة ممتعة. قد قال لي مقطعا من الشعر لشاعر فلسطيني يدعى محمود درويش يقول: أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي. إذن فحذاري من جوعي ومن غضبي. كان الشاعر يتكلم عن الفلسطينيين وكان يحذر الإسرائيليين، لكن هذا المقطع ينطبق على تعاملات علاء مع أعدائه عموما. وقصته مع فيروجيكس هو خير دليل على ما أقول. سألته عما كان يفعل قبل انضمامه للفريق هاء، فقال: بالطبع كنت أقضي وقتي في العناية المركزة أراقب بسام عبر الزجاج. بالطبع كان الدخول إليه قد صار ممنوعا، لابد من وضع كمامة التنفس. ثم أوشك الأمر على أن يتحول إلى التعامل مع مريض إيبولا. أشد ما كان يعذبني هو شعوري بأنه ليس في يد أي منا عمل أي شيء، ليس علينا إلا الانتظار، علينا الجلوس إلى أن يقرر السيد فيروس أنه قد مل من تسليته وأن بوسعه أن ينهي دورة حياته. ربما يكون شرسا أكثر من اللازم وأقضي على الضحية وأقضي على نفسه كذلك، لا أحد يعرف. كنت أتصور اللحظة القاسية التي أدخل فيها العناية لأجد الفراش فارغا، لابد من أن تجد الحشية مطوية وعملة النظافة تمسح الأرض بالدلو المليء بحمض الكربوليك. كيف سأتحمل لحظة كهذه؟ كل الذكريات المشتركة معا، ولذة أن تجد من تكلمه بالعربية التي لا تمنحها إياي حتى زوجتي. لهذا كنت أقضي وقتا أطول من اللازم في العناية المركزة، ويقيني أنه لو حدث الشيء فسوف يحدث وأنا غير موجود. إن وجودي هو الضمان الوحيد كي لا يتسلل الموت إلى فراش الفتى. لا، لحظة كهذه لن تحدث، هي أقصى من أن تحدث. من الواضح طبعا أنني صرت الملوم والمطلوب رأسه في كل أقسام سفاري. في المختبر يبحثون عني، وفي قسم الجراحة يتساءلون أين ذهب هذا الوغد، وفي قسم الطوارئ يفتشون عني، وفي قسم التوليد خرجوا حاملين رماحهم ليظفروا برأسي. لكن قليلين كانوا يعرفون أين أنا أكثر الوقت. لم أكن أعرف أنه في هذا الوقت تجري ترتيبات مهمة فعلا. لقد اتصل دكتور بارتليه بوزارة الصحة الكاميرونية ثم بمعهد باستير. إن علاقاته قوية بهذا الأخير لأنه عمل هناك فترة طويلة، وفي الخفاء جرت إعدادات عاجلة لا تختلف في شيء عن إعدادات الحروب. كان الفيروس من طراز H1N1 هو خبر لا يعني أي شيء بالنسبة لي، فلو اتضح أنه H5N6 أو H8N6000 أو عباس فلن يحدث هذا عندي فارقا. على الأقل كان معنى هذا بالنسبة لي أننا لا نتكلم عن فيروس سارز الرهيب. لكن هذا الرقم دق جرسا في أذهان القوم، فتذكروا أشياء مرعبة. لابد أن شعورهم انتصبت، ولابد أن جلودهم صارت كجلود الأوز، ولابد أن العرق البارد تجمع تحت إبطهم. وهكذا عرفت أن الاتصالات دارت. لابد من تصرف سريع وحاسم وسري. يقول أحدهم: لا يجب أن نسبب ذعرا لا داعي له. فيقول آخر: بالعكس، هذا وقت الذعر. وكما يقول شعار أحد أفلام الرعب الشهيرة: كن خائفا، كن خائفا جدا. لو كانت حساباتهم دقيقة فنحن ربما قريبون جدا من نهاية البشرية. إنها صورة جميلة، لقد هلك 3/4 البشر، أما الباقون فهم أقرب إلى الوحوش الضارية التي تجتمع حول النيران ليلا وتتقاتل على جذور النباتات الجافة أو تلتهم أرنبا بريا في توحش. إن نهاية العالم يمكن أن تبدأ الآن، ليس بفعل نضوب الطاقة أو الحرب الذرية كما يحلو لكتاب الخيال العلمي أن يتصوروا، ولكنها تبدأ من بلدة صغيرة في شمال الكاميرون أو جنوب نيجيريا اسمها أنجاوانديري. كنت أعرف يقينا أن نهاية العالم ستبدأ من المكان الذي أوجد فيه. وفي 7 مساء كالعادة دوت مكبرات الصوت تطالب برأسي، أقصد تطالب بأن أتوجه إلى مكتب المدير، وكنت معتادا هذا على كل حال. سمعت عن أشباح تنهض عند منتصف الليل، ونساء يصبن بالشلل الهستيري أو النوبات الصرعية في 9 مساء، لكنني لا أعرف نوع مرض 7 مساء الذي يعاني منه دكتور بارتليه. وبالداخل كان هناك مجلس حرب، بالضبط مجلس حرب. أولا هناك شيلبي وجيديون ومايرز وشرودينغ ودولا ودوبان، وهذا يعني اجتماع قمم طب المناطق الحارة وعلم الأمراض والطب الوقائي وأمراض المناعة والأمراض الباطنة، دعك من أن بارتليه يمثل علم الميكروبات، ولا أذكر تخصص دكتور دوبوان، لكنه يفعل شيئا ما يستحق راتبه بالتأكيد. إذن هناك من الوحدة ذاتها بريطاني وأمريكي وفرنسيا، لو اعتبرنا البلجيكي فرنسيا كما أحب أن أفكر طلبا للتبسيط، وألمانيا وواحد كاميروني. هناك طبيب صيني لم أره قط، وطبيب من منظمة الصحة العالمية، تعرفهم على الفور من ثيابهم ووجوههم، كأن منظمة الصحة العالمية شجرة لا تثمر إلا هذا الطراز من القوم. هناك طبيبة صينية تشبه ماو تسي تونغ، وطبيب أوروبي يشبه زوج خالتي، وعرفت أن هؤلاء جميعا موجودون في الكاميرون منذ زمن، لكنهم لا يعملون في الوحدة طبعا. هذا هو ما أستطيع تذكره. دخلت المكان شهرا بالهيبة، أنا الشاب الصغير السن وسط هذه الوحوش الديناصورية، فلابد أنهم طلبوني كنوع من المقبلات قبل وجبة العشاء. تذكرت دوبوان أستاذ أمراض صدرية، واضح طبعا من الاسم أنه بلجيكي، وهو بالمناسبة يدخن كمحرقة القمامة، كأن التدخين يؤذي الآخرين فقط، أما هو فمحترف لا يتأثر بأمور كهذه. لست خبيرا في هذه الأمور، لكني أعتقد أن هذا الدو تدل على أنه من أسرة عريقة. اجلس يا دكتور عبد العظيم. جميل، ولكن أين أجلس؟ لقد تحول المكتب الضيق إلى حافلة، وهؤلاء القوم لا يتمتعون بالرشاقة. هكذا وجدت مسند مقعد جوار شيلبي أرحت عليه نصف مؤخرتي، ووجدته ينظر لي في دهشة من هذا التطفل على هالته الجسدية. هناك هالة سمكها 5 سنتيمترات لابد أن تحيط بكل منا ولا يتعدها أحد، وهي قاعدة لا يخرقها أحد إلا في علب السردين وحافلة القاهرة. قلت له مساء الخير، وتظاهرت بمتابعة ما يدور في المكان. قال بارتليه وهو يشير إلي: لا أعرف إن كان الجميع يعرف دكتور عبد العظيم، لكنه قام بمهمات ناجحة كثيرة، أضف لهذا أنه نشط وشاب وأنه عربي، أي أنه أقربنا إلى مريضنا التونسي الشاب. قال الصيني بالفرنسية كاشفا عن أسنانه البيضاء النضيضة: مفهوم مفهوم، إنه صالح للفريق. هنا قررت أن أفتح فمي، فسألت بتهذيب: أي فريق؟ قال بارتليه وهو يعد على أصابعه: هكذا يكون عددنا 9، 10 لو ضممنا بودورغا فهو مفيد جدا. لاحظوا أنني لن أنضم لكم لأن لدي مسؤوليات كثيرة. أي فريق يا سيدي؟ قال أرثر شيلبي وهو يشعل سيجارا برغم المكان الخانق: لكنك تتابعنا يا موريس، هذا مهم، نحتاج إلى علم الفيروسات كله من خلفنا. أي فريق يا سيدي؟ قال الطبيب الأوروبي الذي لا أعرفه موجها كلامه لطبيب الصحة العالمية: سيكون عليك الجانب الإحصائي وتصميم الدراسة، إن الفريق متكامل وأعتقد أن بوسعنا للبدء. أي فريق يا سيدي؟ إذن بوسعنا للانطلاق، هل من أسئلة؟ تعال صوتي إلى درجة تشبه الصراخ، لو لم يسمعوني فهم صم، ولو سمعوني فهم قليل التهذيب، من طراز تلك البغال المتظاهرة بالأهمية. وقد تعلمت منذ زمن سحيق أن المتظاهر بالأهمية ليس على أي قدر من الأهمية، على الأرجح ليس أكثر أهمية من أي إسكافي يحترم نفسه. أي فريق يا سيدي؟ كأنما هو قد شرح لي الأمر ألف مرة من قبل لكني أحمق، قال بارتيليه في هدوء وهو يوقع بعض الأوراق. الفريق هاء طبعا. دكتور جيفري تاونبرجر، وهو شخصية حقيقية وكل ما يقوله دقيق طبعا. لم يكن دكتور جيفري تاونبرجر ضمن أعضاء الفريق، ولم أقابله في هذه القصة، لكني أعرفه جيدا. إنه عالم أمريكي في علم الأمراض، وقد اعتمد عليه إلى حد كبير في فهم ما يحدث. وحديثه هنا عبارة عن محاورة تمت عبر البريد الإلكتروني، أي أنني أرسلت له أسئلتي وهو رد عليها. قال دكتور تاونبرجر في رسالته الطويلة: لي في وحدة سفاري الكاميرون أصدقاء عديدون، لعل أقربهم لي البروفيسور جيديون أستاذ علم الأمراض، وقد أجرينا معا عددا لا بأس به من الأوراق العلمية المشتركة. الكابوس الذي يطارد علماء الفيروسات في العالم كله هو أن يعود وباء أنفلونزا عام 1918 الذي أطلقوا عليه اسم الوباء الأسباني أن يعود إلى الظهور. لقد فتك هذا الوباء 30 مليونا من البشر، أي أكثر من ضحايا الحرب العالمية الأولى، وعمليا لم ينجو إنسان على ظهر الكرة الأرضية من الإصابة به، سواء كانت شديدة أو خفيفة، قاتلة أو غير قاتلة. كان عملي في المعهد العسكري لعلم الأمراض في واشنطن يقوم على فحص الأنسجة الميتة، أنسجة الجثث، وقد سيطرت علينا شهوة جمع الأنسجة، وهي لا تختلف في شيء عن شهوة جمع الطوابع أو جمع أغطية الزجاجات. لذا صار لدينا في المعهد حتى اليوم 3 ملايين عينة. كنت راغبا في فهم تكوين ذلك الفيروس الجامح الذي اجتاح العالم عام 1918، لذا رحنا نفتش في أنسجة الجثث في مكتبتنا، ووجدت أنسجة جنديين أمريكيين توفيا عام 1918 بها جينات ذلك الفيروس الرهيب. لماذا نهتم بهذا؟ لأن وباء الأنفلونزا يجتاح العالم من حين لآخر ويكون قاتلا. لقد مررنا بفترة سلام تقترب من 100 عام، لكن كل علماء الفيروسات يؤمنون بأننا على شفا وباء شامل قريب جدا، والسبب هو أن فيروسات الطيور تغير صفاتها من وقت لآخر وتقترب من اللحظة التي تصير فيها قادرة على مهاجمة الإنسان. ينتمي فيروس الأنفلونزا لإحدى 3 عائلات تسمى أنفلونزا A و B و C، وكأي فيروس آخر تنسخ هذه الفيروسات نفسها، ومن ثم ترتكب أخطاء أثناء عملية النسخ وتتغير خطوة بخطوة وتنحرف عن شكلها الأصلي. التغيرات الأهم تتم في بروتينات السطح الشائك التي تستعملها لتصيب بالعدوى الجهاز التنفسي للإنسان، بروتين يدعى اختصارا H وبروتين يدعى N. لهذا يحمل اسم الفيروس دائما حرفي H و N. لكن النوع A من الفيروسات غريب الأطوار، فلو هاجم فيروسان مختلفان من النوع A نفس الخلية، فإن بوسعهما خلط القطع الجينية كأنها أوراق اللعب على منضدة. إعادة التصنيف هذه قد تخلق أنواعا فرعية من الفيروس تحتشد فيها مواد وراثية لم يعتدها أي نظام مناعي، مع جينات ترمز لبروتينات من نوعي H و N جديدة تماما، وربما بروتينات أخرى كذلك. بهذه الطريقة يتعلم الفيروس أن يهاجم أعضاء أخرى غير الجهاز التنفسي، يتعلم كيف يهاجم القلب والمخ والأمعاء، وهذا يجعله مرعبا فعلا. ولكن من أين بدأ الوباء؟ من الطيور أم من الخنازير؟ كل عالم فيروسات في العالم يؤمن بأن فيروس 1918 أقرب إلى فيروس الخنازير H1N1 منه إلى فيروس الطيور H5N1، لكن كان علينا أن نتأكد. نريد مصدرا نقيا للفيروس. كنا في العام 1997 وقد اتصلت بجون هالتن عالم الأمراض في سان فرانسيسكو، وقلت له إننا عاجزون عن تحديد مصدر ذلك الوباء الذي اجتاح العالم كله. قال جون بطريقته العلمية العملية: هناك مكان في ذهني يعج بالجثث، وهي جثث لم تتحلل بعد. شعرت بالدهشة. أين هذا المكان؟ هل في أحلامي؟ كانت أضواء الزحافات تعمي العيون، لكن الجليد المتساقط جعلهم عاجزين عن فتح عيونهم أصلا. إن المشي على هذا الجليد عسير حقا. أضف لهذا عضلاتك كلها متجمدة حتى توشك على أن تهشمها في كل مرة تحركها فيها. وبرغم معاطف الفراء السميك والقلنصوات والقفازات، فإن البرد كان قادرا على الوصول إلى مركز وجودك ذاتي. تذكر هالتين الدعابة القديمة حول الكرة التي طارت في الهواء فتجمدت ولم تسقط على الأرض. هذا مخالف لقانون الجاذبية، لكن قانون الجاذبية نفسه قد تجمد. أضواء سانت ألمو في كل مكان، وهي ظاهرة عجيبة لمن لم يرها من قبل. إنها تلك الهالة الزرقاء حول الأنوف والغلايين المشتعلة، ولم يكن هالتين يعرف أن هذه الظاهرة تحدث في ألاسكا، كان يحسبها مقتصر على القطبين فقط. سيارة الشرطة تقف جوار الزحافة، وأضواؤها لا تكف عن الوميض، أزرق أحمر أزرق أحمر. رجل الشرطة يقترب منه وهو ينفض الثلج عن كتفيه ويقول له: يمكنك الحفر، إن وضعكم قانوني تماما. لمن لا يعرفون أن هذه هي قرية بريفيج، نقول لهم بكل ثقة إنها قرية بريفيج، تلك القرية المنكوبة التي أبيدت عن بكرة أبيها عام 1918 بوباء الأنفلونزا القاتل، حتى صارت تذكرك بسدوم وعمورية. الفارق هنا أن هذه القرية لم تعرف بالشرور بشكل خاص. ها هنا يرقد ضحايا الأنفلونزا تحت الثلوج منذ 100 عام تقريبا، ومعنى هذا أن أنسجتهم سليمة. وعلى ضوء الكشافات الساطعة ووسط رجال الشرطة، بدأ البلدوزر يزيح الجليد عن تلك المساحة التي يعتقد أن أهل القرية دفنوا فيها قديما. مهمة صعبة هي، وقد استمرت بضع ساعات، وفي النهاية استطاعوا أن يروا عظاما بشرية. أوقفوا الحفر وليستمر الرجال بالرفوش. وراح الرجال يزيحون الثلج وهم يلهثون، واللهاث نفسه كان يتجمد إلى مسحوق ثلج يتعلق بحواجبهم ولحاهم. لم يكن البرد مما يسمح للعواطف بأن تبرز إلى السطح، ولهذا لم يستطع أحد في أن يفكر في كل هؤلاء الذين عاشوا وأحبوا وضحكوا منذ 80 عاما تقريبا، ثم هلكوا جميعا في أسبوع واحد. والغريب أن أحدهم لم يتصور أن عظامه ستخرج إلى الناس بعد كل هذا الزمن لتقدم جوابا على سؤال. لكن هالتين لم يكن مسرورا. عظام، هذا لا يعد بالكثير، النتيجة لن تختلف عن أي مقبرة فوق السطح. ثم حك رأسه، هناك طبقة جليد لا تقل عن متر، فماذا كان دورها؟ قال رئيس الشرطة وهو يصب لنفسه بعض القهوة الساخنة من ترمس حيث وقف جوار سيارته: لا نعرف ما حدث خلال 100 عام بالتحديد، ربما ذاب الجليد عدة مرات. وساد الصمت، وفجأة هتف أحدهم أنه وجد شيئا، وجرى هالتين ليقترب محاذرا أن ينزلق على الجليد فيحطم عنقه. وقف ينظر عبر الحفرة التي تحت مستواه بمترين. كانت هناك امرأة، بالفعل جثة امرأة بدينة نائمة، امرأة كاملة المعالم فيما عدا أن يديها المعقودتين على صدرها كانتا عظاما. وقد ارتجف هالتين: هي نائمة لا أكثر، وكان وجهها جميلا. أضف لهذا أن بدنتها المفرطة على الأرجح كانت من عوامل الجمال عام 1918. عن هذه المرأة كانت الأشعار تكتب منذ 80 عاما، ثم لم تعد هناك امرأة ولا أشعار ولا شعراء. لكن لو شغلنا جهاز التجرد العلمي لقلنا إن هذا هو النجاح بعينه، سر جمالها قديما هو سر نفعها حديثا. وهتف هالتين وهو يرتجف انفعالا وحماسا: هذا الدهن عامل عزل ممتاز، ولا بد أن الفيروس في رئتيها ما زال بحالة طيبة، سوف يجد توم بيرجر كل الأنسجة التي يريدها. هنا قال أحد رجاله وهو يناوله شيئا: قد أبدو مبالغا يا دكتور، لكن ألا ترى معي أن وقت وضع الكمامات قد حان؟ بعد هذا جاءتنا عينات من النرويج أسوأ حالا، هناك قرية مرت بظروف مماثلة. على كل حال أعتقد أننا عرفنا ما يجب أن نعرفه. قمنا بتحليل هذه العينات الثمينة فيما بعد باستعمال تفاعل سلسلة البوليمرز، وهكذا عرفنا بالتأكيد أن الوباء الذي فتك بالقرية بل بالأرض كلها عام 1918 كان من طراز H1N1 الأقرب إلى الخنزير. فيروسات الطيور لا تقاطعني من فضلك، لا تهوى إصابة البشر، لكن فيروسات الخنزير تفعل. وقد تكونت لدينا نظرية معقولة تقول إن فيروسات الطيور تصيب الخنزير، هكذا تتطور أكثر وتكتسب قدرات أخطر. إن الخنزير يستنشق الفيروس في فضلات الدجاج، وفي داخله يخلط صفات فيروس الدجاجة وفيروس الخنزير ليصنع فيروسا جديدا ممتازا يصلح للإنسان، ثم تنتقل من الخنزير إلى الإنسان. أين يجتمع الخنزير والدجاجة؟ طبعا عند كل فلاح صيني. كل فلاح صيني يخفي في حظيرته مختبرا خطيرا للتجارب البيولوجية، وفي هذه الحظيرة تنشأ أنواع فيروسات فريدة لم نسمع عنها من قبل، ولهذا لا نسمع عن أوبئة الأنفلونزا المريعة إلا من جنوب شرق أسيا، حتى صار للفظة إنفلونزا أسيوية رنين يذكرنا بلفظ الطاعون. اليوم نحن نقابل الكثير من فيروسات الدجاج القاتلة، ومن الواضح أن بعض هذه الفيروسات تعلم مهاجمة الإنسان مباشرة من دون مرور على الخنزير. إن فيروس هونغ كونغ الشهير H5N1 لهو نموذج على هذا. فهل فيروس الكاميرون العجيب هذا الذي جاء كضربة تحت الحزام من حيث لا يتوقع أحد يمكن أن يكون نموذجا آخر؟ الفريق هاء. لماذا الفريق هاء؟ البروفيسور موريس بارتليه هو الذي اختار هذا الاسم ولم يعطي تفسيرا. بعض الأطباء افترض أن أصل التسمية نسبة إلى هونغ كونغ، وهي البلدة التي أحدثت صداعا لدى الأطباء لاقترانها بفيروس الدجاج H5N1. البعض قال إن هذه التسمية ترمز للبروتين هيماجلوتينين H الذي يميز هذه الفيروسات عن بعضها. واحد فقط هو دكتور علاء عبد العظيم من سواه، قال لي إن المدير اختار أكثر الأسماء التي لا توحي بشيء لأنه يريد أن تظل المهمة غامضة ولا تصل إلى الإعلام. قال لي إنه من السهل على المدير لو أراد اسما أن يختار اسم فريق مكافحة أنفلونزا الطيور التي تنتقل للبشر. خذ الحروف الأولى تصنع اسما جميلا كعادة هذه المشاريع. لكن دكتور عبد العظيم رأى أن المدير اختار هذا الاسم بالذات لأنه بلا معنى على الإطلاق. حكى لي عن بريتون مؤسس السريالية الذي سأله الصحفيون عن ذلك المذهب الجديد الذي أسسه في الأدب والفن، ففتح القاموس الفرنسي واختار أكثر اسم لا علاقة له بالموضوع، دادا، أي حصان أطفال خشبي، فقال لهم مذهبي يدعى الدادية. نعرف الآن أن الفريق تكون من الأساتذة شيلبي وجيديون ومايرز وشرودينجر وأدوالا ودوبوان والطبيب الصيني ليف وان هين والطبيبة تشونغ مي، وهما بيطريان. طبعا لابد من رأي الطب البيطري هنا. بالتأكيد كل هذا مع الشاب المصري عبد العظيم وإشراف بارتليه نفسه. وقد حدد الدكتور بارتليه أهداف الفريق كما يلي: 1- هل هناك وباء؟ 2- ما هو مصدره؟ هل بدأ من الدجاج؟ كيف؟ لم تعرف أن جوانديري فقط أوبئة أنفلونزا الدجاج. هل بدأ من الخنازير؟ ليست الخنازير متوفرة هنا باستثناء تلك التي تمشي على قدمين وتدخن. 3- كيف يمكن السيطرة عليه؟ هل يجب إعدام الدواجن كلها كما فعلت الصين؟ 4- كل هذه الأوبئة التي تصيب الدجاج تبدأ من طيور الماء المهاجرة، فهل هناك طيور مهاجرة؟ وبينما يصيب البشر العدوى من استنشاق الفيروس، فإن طيور الماء تصاب عن طريق البراز، الفم، إنها تسكب كميات هائلة من الفيروس في برازها. ومما يثير العجب أن الفيروس يمر من طير لآخر دون أن يسبب المرض. تأتي المشكلة حين يصل الفيروس إلى الطيور المدجنة مثل الدجاج والديك الرومي، طيور لم يتكيف عليها. هنا ينتزع الفرامل التي توقف تطوره وتصيب الفيروسات عائلها الجديد بالمرض فتستجيب الأنظمة المناعية، ومن ثم يتحول الفيروس لتفادي النظام المناعي وربما يقتل عائله كذلك. 5- ما هي إمكانيات العثور على فيروس مماثل ومسالم يصلح لصنع لقاح منه؟ هي أسئلة صعبة كما ترى، وعلى هذا الفريق أن يجد حلا لها. كان الأمر مرهقا يقتضي بحثا في كل مكان، في الأسواق، في مزارع الدجاج، فحصا مطولا للمرضى، تواريخ مطولة مرهقة. كانت أصابع الاتهام تتجه إلى تلك المزرعة التي جاءت منها أول دجاجات قابلناها، وهي بالصدفة تقع جوار وحدتنا. لقد هلكت أعداد كبيرة من الدجاج هناك. أغلب العاملين من البشر مرضوا وهم الآن موزعون بين سفاري ومستشفيات وزارة الصحة الكاميرونية. وقد صدرت أوامر حكومية بإعدام الدجاج في تلك المزرعة ودائرة تقدر بكيلومتر من حولها، طبعا مع حرق الجثث ودفن الرماد عميقا. لكن أحدا لا يجرؤ على توجيه ضربة قوية للاقتصاد بإعدام كل الدجاج في البلاد. إن الصين تلقت هذه الضربة وابتلعتها بصعوبة، لكن هل تستطيع الكاميرون ذلك؟ لم أعرف أن العلاقات كانت سيئة بين أعضاء الفريق إلا بعد مزيد من التحقيقات. قصة علاء باع الدجاجة، شركة فيروجيكس، كل هذا يجب أن نعرفه. علاء عبد العظيم. لا يعتنق دكتور عبد العظيم نظرية المؤامرة التي يؤمن بها العرب كثيرا، وفي هذا يقول لي: نظرية المؤامرة لذيذة وتروق للجميع لأنها تعطيك على الفور انطباعا بأنك أذكى من الآخرين وأنك تعرف خفايا الأمور، تهطل للأمطار فتقول إنها مؤامرة أمريكية من أجل إلى آخره، فيقول لك أحدهم إن الأمطار تهطل لأن رطوبة الجو ارتفعت ولا دخل لهذا بالمؤامرات، فتنظر له ساخرا: ها ساذج مسكين. قال دكتور علاء: غير أنني بدأت أتبنى هذه النظرية مع الوقت لأنني لا أجد لما يحدث تفسيرا آخر. الفيروس يظهر بلا إنذار وبلا سوابق في هذا البلد، هذا الفيروس دخل البلاد ولم يتطور مع الوقت مثل فيروس 1918 أو فيروس هونغ كونغ. كان كل يوم يقربني من هذه العقيدة. كان العمل مع هذا الفريق ممتعا وقد تعلمت منهم الكثير، لكني كنت أعرف أنهم علماء لا أكثر ولا أقل، في حين يقول المثل إنك تحتاج إلى لص كي تقبض على لص. الجزء المشاغب في داخلي هو ما ينقصهم وهو ما سوف أستغل في هذه العملية. كان بسام يتحسن في هذه الأونة، لقد أفاق وتم انتزاع جهاز التنفس الصناعي عنه، ثم بدأ يأكل، وقد حمدت الله كثيرا على هذا. إن معدلات الوفيات ما زالت عالية من هذا المرض الجديد ولا تتناسب مع عدد المرضى القليل نسبيا. إن المرضى لم يتجاوزوا 40 هذا صحيح، لكن وفاة 10 منهم تعني أن نسبة الوفيات 25% وهي نسبة مخيفة. نعم نجا بسام، فلن أجد كلمات كافية أشكر بها الله على فضله. وقد جلست جوار بسام في غرفته التي نقل إليها، وهي غرفة مشمسة جميلة تختلف كلية عن العناية المركزة الكئيبة خافضة الإضاءة، وقلت له إنه محظوظ، لا أمانع أبدا في أن أمرض عدة أيام مقابل أن أنال إجازة مجانية مثله. قال باسما بصوته الواهن: المحظوظ الحقيقي هو الذي يلتهم الدجاجة كلها بينما أمرض أنا. قلت: نحن نعرف الآن أن التهامها ليس سبب المشكلة، أعتقد أنك استنشقت من أنفاسها الكثير. قال: البائع لم يمرض كما قلت أنت. قلت أنا أثني قدمي على المقعد تحتي: أنت تعرف أنه لا يوجد شيء واضح ولا سهل في علم المناعة، لماذا تسقط أنت مريضا بينما لا أصاب أنا بمجرد زكام؟ قال متطيرا: والعياذ بالله، لا تحسد نفسك كثيرا. قلت: لا يوجد ما يضمن لي ألا أسقط ميتا غدا، لكني أتحدث عن قوانين المناعة المبهمة. هل تعرف تجربة كوخ مع الكوليرا؟ لقد أعلن كوخ أنه وجد البكتيريا الواوية التي تسبب المرض، لكن أحد علماء عصره ضيق الأفق قال إن هذا هراء وتحداه، ثم تناول أنبوب اختبار مليئا بالبكتيريا، كمية بكتيريا تكفي لإبادة قارتين، وشربوا كله فلم يصب حتى بعسر هضم. أليس هذا لغزا؟ كان موقف كوخ العظيم في غاية السوء. ثم نظرت لساعتي وأعلنت أنني راغب في الانصراف ليظفر ببعض الراحة. قال لي بسام ويفتح الجريدة ليقرأها: علاء، هناك في ثلاجة مطبخ سفاري كيس أزرق بلاستيكي صغير على الرف الثالث من اليمين، هذا الكيس فيه الدجاجة الأخرى التي ابتعتها، أرجو أن تأخذها وتتخلص منها بعناية، لا أريد أن يلتهمها هؤلاء الحمقى، ما لم ترغب أنت طبعا في التهامها بما أنك منيع. نظرت له في دهشة: إذن هناك بالفعل دجاجة أخرى، نسيت هذا أو لم أعرفه قط، سأفعل كما تقول. وفي غرفتي بالدار جلست وتأكدت من أن الإضاءة جيدة، ثم وضعت كمامة استعرتها من قسم الجراحة، وارتديت قفازين وحضرت عدسة، ورحت أتأمل جسد الدجاجة الذي ذاب عنه الثلج بعناية. سوف أسلمها لجيديون بعد هذا، لكن يجب أن أتفحصها وحدي من دون من يصرخ في أذني ويدلي بآرائه في الحياة. دجاجة، أتأمل بطنها وأقلب جناحيها. دجاجة، أتأمل فخذيها ثم أتأمل العنق. دجاجة، ماذا تتوقع يا أحمق؟ أن تجد لافتة كتب عليها هنا فيروس فخذ الحذر؟ لكن لحظة، هذه كدمة على الفخذ، لا شك في هذا. ثم ذلك الثقب الصغير، صغير لكنه أحدث الكثير من الأذى من حوله. وتجمدت ونظرت إلى ضوء المصباح حيث لا أرى شيئا، لكن الأفكار تتزاحم في ذهني وأراها أمامي. لم أكن مخطئا، هذا الدجاج تم حقنه. بأي شيء؟ بالفيروس طبعا، لا شك في هذا، والغرض أن ينتشر في المزرعة كلها فتكون نواة للوباء. وكان من حظ بسام العاثر أن اختار البائع الذي يتعاطى مع دجاج هذه المزرعة بالذات. قال أرثر تشيلبي ويتفحص الدجاجة: لا أعرف معنى لهذا الكشف، لكني أرى أن يبقى سرا بيننا منعا للبلبلة. كان جالسا مع الصيني لي فوان هن والطبيبة تشونغ مي. كان دوبوان واقفا أمام لوح الكتابة في غرفة العمليات للفريق هاء يخطط شيئا. قلت له في عصبية: لابد من أن يرى دكتور جيديون هذه الدجاجة. لو كان ظني صائبا فإنه سيجد علامات الحقن بالفيروس. إننا أعدمنا الدجاج هناك كله وأحرقنا جثثه. معنى هذا أن هذه هي آخر دجاجة تحمل دليلا. بصوته الشبيه بدقات الأجراس قال الصيني: أنا أتفق مع دكتور شيلبي في أن هذا الأمر سيحدث بلبلة لا شك فيها. كثير من الاتهامات ستتطاير ولسوف يصيب الطين الجميع. رأيي الخاص هو أن نتحرى أولا في المزرعة. لقد فتشنا هناك كثيرا لكن ربما عرفنا تفاصيل أكثر. مثلا هل تلقى الدجاج أي حقن علاجية مؤخرا؟ وقال دوبوان ويمسح أنامله من أثر الطبشور: إن الدجاج يحقن أحيانا، لا يعني هذا شيئا، أنت تتكلم عن حرب بيولوجية. قلت بعناد عرفت به فعلا هذا ما أتكلم عنه. قال: ومن الذي يشن حربا بيولوجية على الكاميرون؟ قلت: ليتك تسأله. قال شيلبي هو يمسك بالدجاجة التي أعدت تجميدها ووضعها في كيس بلاستيكي: اسمع يا علاء، أعرف أن نواياك حسنة وأنك متحمس كالعادة، لكن أريد أن تثق بي. ستكون هذه الدجاجة معنا وأريد أن تذهب إلى تلك المزرعة وهي ليست بعيدة على كل حال وتتحرى ما سألناك عنه. هززت رأسي وقررت أن أكون مطيعا. وفي المزرعة كان ميشيل ماجومبا صاحب المزرعة المنكوبة رجلا في 50 من عمره، أسود بشدة ويلبس تلك البذلة الصيفية الزرقاء قصيرة الأكمام التي يحبها الوطنيون هنا. كنت قد أحضرت بودورجا معي للترجمة، والسبب الأهم هو أنني أحب بودورجا فعلا وأعتبره صديقا مخلصا. طيلة حياتي كنت عاجزا عن التعامل بتعالي مع من هم أقل مني مالا أو مركزا. على كل حال لم أكن في حاجة إلى بودورجا لأن الرجل كان يجيد الفرنسية فعلا. وجدته جالسا فوق أطلال مزرعته بالمعنى الحرفي للكلمة، مكتب صغير ضيق وأثاث رخيص، وفي الخارج كانت الأقفاص كلها مفتوحة وخالية ورائحة الأرض تفوح بمحلول مطهر قوي، جو عام من النظافة والتعقيم والخراب. جواره كان يقف رجل أصلع غليظ الشفتين من الطراز الذي يقضي حياته بالفانيلا الداخلية، ويبدو أنه كان سكرتيره قبل الإفلاس. قال لي ميشيل في عصبية: ماذا تريد ثانية؟ لقد أحرقتم الدجاج كله، هل تريدون حرقي أيضا؟ ثم لوح بيديه في الهواء وهتف بطريقة شكسبيرية: صدقني هذا لن يحدث فارقا، أنا اليوم رجل معدم وعلي البدء من جديد. في الخارج كانت سيارات بيكاب خاليتين تماما، كل شيء يوحي بنشاط عارم فيما سبق وقد انتهى. كانت هناك نفورة مال تتدفق في دار هذا الرجل، ثم جاء الأوغاد من سفاري وجففوها. كان علي أن أمضي بعض الوقت في تهدئته قبل استجوابه، إن وزارة الصحة ستعوضه بالتأكيد. قال في غيظ: هذا يحدث في بلادكم الثرية، لست فرنسيا لكن لن يحدث هنا أبدا. ابتلعت مجاملته في صبر، أنا فرنسي برغم ملامح المصرية التي لا يخطأ فيها كفيف. لم أرد إخباره بأننا فقراء مثله، لذا سألته بعدما هدأ قليلا: هل تم إعطاء أي حقن للدجاج في الفترة الأخيرة؟ فكر قليلا ثم قال: كان هناك ذلك المقوي، نعم قمنا بحقن الدجاج منذ أسابيع. أسقط في يدي، ليست المرة الأولى التي أدرك فيها أنني أحمق، لكني أفضل ألا يعرف العالم كله بحمقي. قلت: من قام بهذا؟ فكر من جديد ثم قال: إنه ذلك البيطري الصيني، ذلك الرجل أنت تعرفه، لقد جاء مع رجلين وبدأ التطعيم. كنت متضايقا من نقص وزن الدجاج فأرسلوا لي هذا الرجل. الصيني، عمن تتكلم؟ قال بطريقته العصبية الملول: كل الصينيين يتشابهون وكل أسمائهم لا يمكن حفظها، إنه من فريقكم الذي جاء مزرعتي أكثر من مرة، لابد أنك تذكره، لقد كنت تتبادل الكلام معه. ماكس فرايمان. بالفعل تجد على وجه ماكس فرايمان كل سمات المدير التنفيذي لواحدة من أكبر شركات الأدوية في العالم: التصميم، الذكاء، القسوة، الظرف المغلف بالصرامة والصرامة المغلفة بالظرف. هذا رجل لا يؤكل بسهولة. لا أعرف كيف يبدو رئيس مجلس إدارتهم لكني لا أحب أن أختلف معهم. شركة فيروجيكس كما تعلمون من أهم شركات صنع اللقاحات في ألمانيا والعالم. الاسم نفسه يوحي بهذا لأنه خليط من كلمتي فيروس وهندسة، ومن الواضح أنهم يتحدثون عن الهندسة الوراثية. لما كان قد ترك الكاميرون اتصلت به في مكتبه في ميونخ، وقد أرسلت له فاكسا يتضمن أسئلتي وأجابه عنها بالتفصيل. قال فرايمان: لم آتي إلى الكاميرون لهذا الغرض، لقد كنت هناك بالصدفة واتصل بي البروفيسور هانز شرودينج، لا ألحق بهم في وحدة السفاري. أنت تعرف أن شرودينج عالم مناعة وألماني، وقد جاء إلى الوحدة بعد إصابة سلفه ومواطنه شيفرين بداء الزهايمر، وقد عمل لفترة طويلة معنا كما عمل في شركة شرينج. من الطبيعي أن تنشأ بيننا صداقة وطيدة. حينما لحقت بهم في الوحدة عرفت أنهم يواجهون مشكلة عويصة، إن فيروس من طراز H1N1 يجتاح البلاد أو بدأ يفعل ذلك، وقد شكل رئيس وحدة السفاري كيانا يدعى الفريق مهمته السيطرة على هذا الوباء. طبعا لا يستقيم الأمر من دون تعاون منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الكاميرونية، لأن سفاري تملك العقول لكنها لا تملك أي شيء آخر. صرحت بهذا صديقي العزيز شرودينج، فقال لي وهو يقدم لي سيجارا: أكلمك كصديق، هذا حديث حميم بيننا، لا أفرض عليك التزامات ما. هل لدى شركتكم ما تقدمه لهذا البلد؟ لو عرفت ما لديكم لاستطعت ترتيب الأمر مع وزارة الصحة. كانت لقاحات الأنفلونزا مشكلة طيلة تاريخها، هذا أمر معروف لأن الفيروس يغير خواصه بسرعة جهنمية. مبدأ اللقاح هو أن تحقن الجسم ببروتين معين، هكذا يكون الجسم أجسام مضادة ضده تحمي المرء من هجوم تال. فيروس الأنفلونزا يغير تركيبه من آن لآخر، بحيث تصير الأجسام المضادة في جسمك عديمة النفع ويستطيع غزوك بلا مشاكل. هذه هي لعبة البيولوجيا الجزيئية التي تبحث عن أكثر الأجزاء ثباتا في فيروس التهاب الكبد جيم أو الإيدز أو الأنفلونزا لتصنع منه مادة اللقاح. أنت تستطيع أن تطيل لحيتك وتقص شاربك وتغير ثيابك وتضع عدسات لاصقة على قرنيتيك، كل هذا ممكن، لكنك مثلا لا تستطيع تغيير شكل صوان أذنيك. هذا هو الجزء الثابت الذي يحارب علماء البيولوجيا الجزيئية ليلا نهارا كي يجدوه. أين صوان أذني فيروس الأنفلونزا؟ عندما وقفت في ذلك الاجتماع الذي ضم أعضاء الفريق هاء، لم أكن متأهبا بالطبع للعرض، لكني أعددت على عجل بعض الشرائح طلبتها من مكتبنا الدعائي عن طريق الإنترنت مع الحصول على الأرقام الضرورية والرسوم. كان مايرز يتولى الترجمة من الألمانية إلى الفرنسية. إن لعبة اللغات معقدة جدا في برج بابل هذه، لكن الفرنسية هي اللغة الدارجة هنا على كل حال. قلت لهم وأنا أنظر على الشاشة التي ظهر عليها العرض التقديمي: مشكلة فيروسات الدجاج هي أنها تقتل الدجاج، وهذا يجعل استخدام البيض لإنتاج اللقاح عسيرا، لكن شركتنا توصلت إلى زرع الفيروس في خلايا رقة الذباب. قمنا بعمل هندسة وراثية لهذا الفيروس الجديد كي ينتج لنا البروتين H1N1، بهذا نحصل على كميات كافية من هذا البروتين تكفي لتطعيم الدجاج وتطعيم البشر. سألني الأمريكي أرثر شيلبي وهو يشعل سيجارا غليظا: كاد قتلنا جميعا، متى يمكنكم إنتاج هذا اللقاح لو حصلتم على عينة فيروس؟ قلت في ثقة: نحتاج إلى شهرين لن يزيد يوما. سألني بارتليه وقبض عليه القلق: واختبارات الأمان، هل جربتموه على البشر؟ قلت: لم نفعل، نحن نتحدث عن شيء سيتم إنتاجه ولم يجرب بعد، لكننا نتوقع أن يتم هذا خلال شهرين آخرين، وخلال شهر آخر يكون المنتج في الأسواق. صح الطبيب الصيني الذي نسيت اسمه: كثير جدا، أنت تتحدث عن 5 أو 6 أشهر، هل تتوقع أن تكون أسرع من الوباء؟ ونقل لي شرودينج هذه الكلمات. كنت أتوقع هذا الاعتراض وأعرف إجابته. قلت: نحن نتحدث عن فيروس متغير، أي أن كل لقاح له ظروفه الخاصة. أعطيني الفيروس أعطيك لقاحا له، فكر في الأمر على أنني ترزي أخيط لكل زبون حاجته، لكني لا أتعامل مع الثياب الجاهزة. إذا كنت تتحدث عن الجدري أو الحمى الصفراء أو الحصبة يمكنك أن تذهب لمتجر الثياب الجاهزة، أما نحن فنتعامل مع إعادة التصنيف. أخطر أسلحة الفيروسات. ساد صمت كئيب، كان الكل يفكر في هذا الذي قلته. بالطبع أعتقد أن أكثرهم لا يعرف شيئا عن طبيعة ما نقوم به، باستثناء بارتليه وشرودينج، لأن البيولوجيا الجزيئية علم شديد التعقيد. قال الصيني في عدوانية مهذبة برغم هذا: إذن أنتم وجدتم الجزء الثابت في الفيروس. قلت بنفس العدوانية: لا، قلت إن هذا اللقاح سيصلح لهذا الفيروس فقط، لكنه عديم الجدوى ضد أي فيروس أنفلونزا في أي مكان في العالم. قال: واضح أنه عديم الجدوى هنا أيضا. هنا تدخل الشاب الملتحي الذي عرفت أنه عربي وقال: لو سمحتم لي. قال بارتليه في لهجة مهذبة لكنها تحذيرية: فيما بعد يا علاء. طبعا خمنت أنه قال هذا من إيماءته، لأنه قالها بالفرنسية، وما كان شرودينج ليترجم كل شيء. قلت للفتى الذي شعرت بأنه متحفز ضدي لسبب لا أفهمه: تفضل. قال الفتى في حماس بينما الكلام ينقل لي بالألمانية: ألا ترى أنه من الغريب أن توجد هنا في هذا الوقت بالذات، وأن يكون عندك الحل الآن بالذات، ثم أنت لم تقل كم يكلف هذا اللقاح؟ هل ستلقحون جميع البشر؟ أم تلقحون جميع الدجاج؟ أم تلقحون الاثنين؟ إلى ما يلمح هذا المقبول. قلت له ببرود وأنا أغلق حاسبي الشخصي: دكتور، أنا قلت ما عندي، والذي دعاني صديقي العزيز دكتور شرودينج لقوله. بعد هذا لا أعرف ما ترمي إليه. أما إن كنت تريد معرفة تكلفة هذا اللقاح، فاعلم أنه يكلف كثير جدا. لا أعرف الرقم بدقة، لكنه باهظ الثمن. هنا شعب ضحكة انتصار كريهة على وجهه وقال: توقعت أن تقول هذا. قال دوبوان لائما: دكتور عبد العظيم، لا أتوقع أن توجه إهانات لشركة محترمة مثل فيروجكس هنا أمامنا، وإنني لا أنسحب من هذه الجلسة إلى أن أسمع اعتذارا منك. ثم انصرف، وانصرف الجميع، وبقيت مع شرودينج وبارتليه. دعانا بارتليه إلى الغداء في مكتبه، ثم قال لي في رفق: لا تتضايق من طبيبنا المصري الشاب، أنت تعرف اندفاع الشباب. قلت في برود: أنا لم ألحظ ما قال أصلا، واضح أنه يتظاهر بالذكاء. قال بارتليه ويمسك بسماعات الهاتف: إنه لا يتظاهر، إنه ذكي فعلا. بالمناسبة، ماذا أطلب لك للغداء؟ قلت: أي شيء ما عدا الدجاج من فضلك. علاء عبد العظيم. فيما بعد ونحن نلتهم الطعام الرديء في الكافيتيريا، قال دكتور علاء: منذ دهر تعلمت الشك في الشركات العملاقة العابرة للقارات تلك. هناك شركات يفوق دخلها دخل دول أوروبا الغربية مجتمعة. تصور هذا، ليس أوروبا الشرقية بل الغربية، شركة واحدة تملك هذا كله، أي أنها دول كاملة أو أكبر. وإذا كانت الدول تغزو دولا أخرى طلبا لمزايا اقتصادية، فلماذا لا تفعل هذه الشركات ما هو أكثر؟ لهذا شعرت بالارتياب في هذا كله. هناك من حقن الدجاج، فيروس لا أصل له في هذه البلاد يظهر فجأة، شركة متحمسة تقدم اللقاح بسعر باهظ، ويتظهر على مسرح الأحداث أسرع من البرق. قلت للفتى المتحمس وأنا أكتم ضحكتي: سمعت كل أنواع نظرية المؤامرة، لكني لم أسمع عن شركة أدوية تشعل حربا بيولوجية كي تبيع لقاحاتها. أنت عبقري حقا، الأمور لا تؤخذ بهذا المنطق البوليسي. قال لي علاء دون أن يضحك: لقد رأيت ما يشبه هذا في مهنتي. على كل حال، لا تنسى أن تجارة الدواء تفوق تجارة السلاح. من الذي يشعل الحروب في كل بقاع العالم؟ حروب يحترق فيها الأطفال وتموت النساء ويباد الزرع والضرع، أليس هم تجار السلاح؟ لماذا لا يشعل تجار الدواء حروبهم الخاصة إذن؟ قلت له في بساطة: أنا ميال إلى أن هذا حدث بالصدفة، الموقف لا غبار عليه، لقد طلب من الرجل أن يعرض إمكانيات شركته فعرضها. قال علاء متجاهلا ما قلت: لقد رحت أفكر في هذا الذي حدث، ثم قررت أن أعرف أكثر. توجهت إلى أرثر شيلبي وقلت له إنني أريد دجاجتي. يبدو هذا مضحكا، لكني بالفعل كنت أريد الدجاجة التي هي الدليل الوحيد على أن حقنا قد تم. سأحتفظ بها بمعرفتي إلى أن تقوم وزارة الصحة بتشريحها وتحديد الفيروس الموجود بها. لو اتضح أن هناك من حقنها، فالشركة وذلك التنفيذي النصاب هما المتهم رقم واحد. أنا أحب شيلبي، فعلا أحبه، لكني أحيانا لا أطيق ثقته الزائدة بالنفس وشعوره بأن الباقين حمقى. قال لي وقد أدرك أنني مصر كالكابوس: ليكن، إنني أحتفظ بها في المختبر، ثلاجة المختبر كي تحتفظ بفيروساتها سليمة. وهكذا اتجهنا إلى هناك. كانت دكتور هيلجا الشيطانية جالسة تنظر عبر المجهر، وقد رأتني وراء شيلبي، هكذا قررت ألا تنسفني. أشرق وجهها وأحمر خدها واكتسبت أنوثة مريعة. بشعة أنت يا ملكي كالشيطان حينما تظهرين الرقة. نسيت أن أقول لكم إنها ترى أرثر شيلبي وسيما إلى حد لا يوصف. لا أعترض على هذا كثيرا، لكني أعترض على كونها تعتبر الرجل الوحيد الجدير بها في هذا العالم الذي خلا من الفرسان. في رأيي أنه ما من أحد جدير بها على الإطلاق، وهذا من حسن حظ الرجال عامة. قالت له وهي تنفث دخان سيجارتها: صباح الخير يا صديقي. فقال لها: صباح الخير يا صديقتي. واتجه شيلبي بثقة إلى الثلاجة فلم تعترض الشمطاء، مداده بنفس الثقة ثم تصلب. هذه المرة اعتمد على عينيه، الثلاجة خالية لا شك في هذا، لقد اختفت دجاجتي. واستكمل دكتور علاء قصته قائلا: طبعا ما سأقول ليس للنشر لأن هذا يجعلني عرضة للمقاضاة. قلت له وأنا أقدر الأمور في ذهني: سيكون هذا صعبا، سأحاول أن أقدم انطباعات لكن ليس على لسانك. ثم أضفت باسما: أنت متفائل بصدد انتشار مجلتنا، لا أعتقد أنك واجد في هذه الوحدة 10 أفراد يعرفون ما هي مجلة أدفانس، ولا إن كانت مجلة أم حليبا للرضع. ولو نشرت في مقالي أنك مدير الوحدة وأنك اكتشفت علاج للسرطان لما لاحظ أحد. قال وخبد عليه الاطمئنان: ليكن، أقول إن اختفاء الدجاجة جعلني أرتاب في أعضاء الفريق هاء أنفسهم. من الذين عرفوا بوجود هذا الدليل؟ لو كانت هذه مسرحية لأشرت بإصبعي السبابة إليهم وقلت بلهجة درامية: هناك خائن بيننا. وفرض أصابعه ليعد عليها: أولا هناك شيلبي، ثانيا هناك الصينيان، ثالثا هناك دوبوان، لا أحد يعرف بأمر الدجاجة إلا هؤلاء. ثم ضحك وقال: اسمح لي أن أطلق على الدجاجة اسم الدليل، لأن الكلام عن الدجاجة يبدو مضحكا إن لم يكن سخيفا. إذن هناك 5 من فريق هاء يعرفون أن هناك دليلا، أحد هؤلاء متواطئ مع الشركة، لكن من هو؟ من هو هذا العميل القذر إذا سمحت لي؟ لو سمحت لي باستثناء نفسي فأنا ميال إلى استثناء شيلبي كذلك. فالرجل قد تلقى الكثير من العروض أمامي من قبل، إنه متبختر ثرثار وممثل كبير لكنه ليس وغدا. هذا يضيق نطاق البحث إلى 3. هنا تضيق الدائرة نوعا حول الصيني ليف وان هين. تذكر كلام صاحب المزرعة عن الطبيب البيطري الصيني الذي جاء يحقن الدجاج بالفيتامينات. بعدها بدأ المرض، ثم تتسع الدائرة ثانية حينما نتذكر أنه كان أول المعترضين على لقاح شركة فيروجكس. ما معنى هذا؟ هل كان يتصنع ما قال؟ فقط كنت أعرف شيئا واحدا، لقد بدأت أستعيد أجواء المؤامرة وأشعر أن الجميع متواطئ بشكل أو بآخر، لذا يجب أن أحتفظ بشكوكي لنفسي وأعتمد على حدثي الخاص. قال دكتور علاء: غادر بسام المستشفى. صحيح أنه كان منهكا وقد فقد 10 كيلوغرامات على الأقل من وزنه، لكني أعرف مقدار الحياة في هذا الفتى من بريق عينيه. لو انطفأ فهو مقبل على الموت، لو تألق فهو بخير حتى إن كان جلدا على عظم. أقمنا له احتفالا صغيرا، هناك آخرون قد ظفروا بالشفاء، وهناك حالات جديدة، وهناك من انتهت آلامه للأبد، لكن المرض ما زال نشطا وما زال ينتشر. وهكذا اضطررنا إلى توسيع الدائرة قليلا، المزيد من الإعدام للدجاج البريء الذي هو في الحقيقة إعدام لأصحابه أيضا. قال صاحب المزرعة: هذا يحدث في بلادكم الثرية، ألست فرنسيا؟ لكنه لن يحدث هنا أبدا. وكان على حق فيما عدا كوني فرنسيا. فرغنا من اجتماعنا في ذلك اليوم وانطلق كل منا لأداء عمله. هناك المزيد من مزارع الدجاج التي سيتم القضاء عليها، المزيد من المرضى الذين يتم استجوابهم بدقة، المزيد من الحالات التي لابد من وضعها على جهاز التنفس الصناعي، والمزيد من الوفيات التي لابد من خروجها. كنت أراقب أعضاء الفريق هاء مفكرا، ثمت خائن بيننا، من هو؟ ومتى بدأ ينفذ مخططه؟ قبل أن ينصرف الجميع انفردت بالطبيب الصيني، إن اسمه كما قلت هو ليف وان هين، طبيب بيطري جاء إلى الكاميرون منذ عامين. سألت عن نوعية المقويات التي أعطاها للدجاج هنا، فضاقت عيناه الضيقتان أصلا وبرزت أسنان وقال: ماذا؟ مقويات؟ أنا؟ قلت: في مزرعة الدجاج التي بدأنا بها البحث. هز رأسه في عدم فهم، هزه في صدق وقال: ليس هذا عملي. ليسمح لي الطبيب المحترم، فأنا طبيب مثله ولا أمر على المزارع أحقن الدجاج. ثم: ما نوع هذه الفيتامينات بالضبط؟ هل هي هرمونات؟ قلت متأسفا: الحقيقة أنني لا أعرف، لكن صاحب المزرعة يؤكد أنه رآك. وفي ضيق قال: أعتقد أن هؤلاء القوم لا يعرفون السوية من آخر، على كل حال لا أعرف علاقة هذا بالموضوع. عدت أسأله وأنا أشعر بأنني استفززت أكثر من اللازم. أنا أعرف أن هؤلاء الصينيين صبورون جدا، لكن إذا نفد صبرهم إن غضبتهم مروعة لا تبقي ولا تذر. قلت: ما سر عدم حماسك لشركة فيروجاكس؟ وضع عيناته الغليظة التي أخرجها من جيب بذلته البسيطة وقال: سيدي الموقر، أنا لا أثق في الشركات عابرة القارات هذه، أنا من الحرس القديم، جيل الثورة الثقافية، وقد تعلمنا ألا نثق بهؤلاء. السيد الألماني يتحدث عن لقاح باهظ ويتحدث عن 6 أشهر تكون الكارثة فيها قد حلت وانتهت. هونغ كونغ حلت مشكلة مشابهة بإعدام الطيور، ولم يتكلم أحد عن لقاح. أعتقد أنه مجرد نصاب يحاول الصيد في الماء العكر. إن هؤلاء القوم ينظرون لنا فلا يرون بشرا، بل يرون بحرا من الدولارات تنتظر من يجمعها. صافحته وقد سرني أن وجهة النظر متقاربة إلى حد ما. صحيح أنه يتكلم من منطق شيوعي بحت، وصحيح أنني أتكلم من منطق عدم الارتياح فحسب، إلا أننا متفقان على خطأ الرأي القائل بأن نعهد بالعمل لهذه الشركة. فرقته وأنا لسبب ما أشعر بأن هذا الرجل صادق. أسبابي لاتهامه لا تقنع أي محكمة، كما أن أسبابي لتبرئته لا تقنع أي محكمة، لكني أعرف أنه صادق. صاحب المزرعة أخطأ الرجل، لكن من هو ذلك الصيني الذي ذهب إلى المزرعة ليحقن دجاجها بالفيروسات؟ الآن صارت دائرة اشتباهي تتركز في دوبوان والمرأة الصينية. كنت معها في السوق البعيد نتفقد الطيور. طبعا كانت دائرة الإبادة تتسع، وقد صار الجميع متوترين، لكن الصحافة لم تهتم بالأمر بالقدر الكافي، لأن الدائرة ما زالت في أنجوانديري، أي أن الموضوع ما زال محدودا، حتى منظمة الصحة العالمية لم تكتب عنه في منشوراتها. لكن الأهالي كانوا قد بدأوا يقلقون على صحتهم، بل على دواجنهم، مصدر عيشهم. وقفت معها جوار قفص به مجموعة من البط الأبلة الذي يرمقنا بغباء ويتصايح. انحنت على ركبتيها وراحت تتفحص الطيور، فسألتها: هل البط دور في الموضوع؟ هزت رأسها أن نعم، وقالت بلهجتها الفرنسية رديئة: القصة كلها تبدأ عندما ينتقل الفيروس من الطيور المهاجرة المائية إلى الطيور المدجنة كالبط والدجاج. هو كان معتادا الحياة في الطيور المهاجرة، لهذا لم يكن يرى أي نفع للتطور وإعادة التصنيف، ثم انتقل إلى طيور لم يعتدها ولم يرها قط، لهذا يقرر أن يجري بعض التغيرات على تركيبه، ومن هنا تبدأ المشاكل. الجدل يدور حول ما إذا كان يحتاج إلى أن يصيب الخنزير كخطوة أخيرة قبل أن يصيب الإنسان أم لا. هناك من يرون أنه قادر تماما على الانتقال المباشر من الدواجن إلى الإنسان، ومن هنا يبدأ الوباء. وباء هونغ كونغ الأخير نموذج لهذا، وقد أصيب طفل صيني بالأنفلونزا ومات لأنه لعب مع البط في فناء مدرسته الخلفية. قلت له وأنا أبعد الذباب عن وجهي: إذن الخنزير هنا تدريب أخير على البشر، والسؤال هو هل يمكن أن يتجاوز الفيروس مرحلة التدريب هذه أم لا؟ هزت رأسها واتسعت عيناها، أي أنهما صارتا في حجم النقطة فوق حرف الفاء الذي تراه أمامك، وبرزت أسنانها. هذه طريقة الصينيين في الابتسام. قالت لي: يمكن أن تفهم الأمر كذلك. ثم فرغت من فحص القفص الذي كانت طيوره بحالة طبيعية فابتعدت، وبطرف عيني رأيت البائع متشكك الكاره لنا يتنفس الصعداء. اتجهت إلى قفص دياكرومية وقفت تنظر له بعين متشككة من وراء عيناتها الغليظة. سألتها: هل توجد طيور مائية هنا؟ قالت: ولا خنازير، إن الخنازير تشكل جزءا مهما من بيئة الفلاح عندنا في الصين. لهذا القصة واضحة، لكن هنا لا يوجد شيء واضح. قررت أن ألقي قنبلتي فقلت: إذن كل شيء يوحي أن الوباء جلب إلى أنجوانديري جلبا. قالت وقد برزت أسنانها أكثر: أنا متأكدة من هذا، لا أعرف إن كان قد حقن كما تحسب أنت أم لا، لكن هذا الوباء دخيل. قلت في انتصار: وشركة اللقاحات فعلتها عمدا. هتفت في ذعر: بحق الأجداد أنت مندفع فعلا. لا، شركات الأدوية واللقاحات قد تسوق عقارا مؤذيا أو عقارا لم يجرب، قد تلفق دراسات تزعم صلاحية هذا العقار، لكن أن يبدأوا حربا بيولوجية لا يمكن السيطرة عليها، يحتاج المرء إلى خيال مجنون كي يتصور هذا. لا لا لا أتفق مع هذا الرأي بتاتا. لا أعرف لماذا يسفه الجميع منطقي برغم أنني أراه محكما حقا. قلت لها في حذر: هل زرت تلك المزرعة التي بدأ فيها الوباء من قبل؟ أعني قبل أن يتكون الفريق هاء. قالت وهي تنتقل إلى قفص آخر: قبل الفريق هاء؟ طبعا لا، لقد وصلت إلى الكاميرون منذ أسبوعين. شعرت بحيرة بالغة. إذن هي لم تكن في الكاميرون قبل الوباء، معلوماتي كانت خطأ، لقد قيل لي أنها هنا منذ فترة، ومعنى هذا أنها على الأرجح لا علاقة لها بقصة بدء الوباء هذه. في عقلي أخرجت مفكرتي التي دونت فيها الأسماء وشطبت اسمها، بعدما شطبت أسماء شيلبي وليفوان هن، هكذا لم يبقى في القائمة إلا اسم واحد، وأعتقد أن صاحب الاسم كان متحمسا للشركة بما يكفي، دوبوان أستاذ الأمراض الصدرية. كلفني بارتليي بأن أذهب إلى المختبر لأراجع بعض العينات التي طلبناها للفريق هاء. طبعا لم أعد أقوم بأي عمل رسمي هذه الأيام سوى ما يطلبه مني الفريق. لم تكن هيلجا المفترسة هناك لحسن الحظ، بل طبيبة فنلندية حسناء رقيقة. صحيح أنها من ذلك الطراز الذي تشعر بأنه نيجاتيف في الممولون، شعر أبيض وعينان رمضيتان وجلد أحمر، وأنك تستطيع أن تطبع لها نسخة إيجابية ممتازة، لكن لو قابلت بالزبول نفسه فهو أفضل من هيلجا. طلبت منها أن تراجع ملفات الكمبيوتر وتقدم لي بيانات بالفحوص التي طلبتها، ثم جذبت مقعدا وجلست جوارها أتابع الشاشة بعين وباقي المختبر بعين. هنا رأيت أحد عمال النظافة الكاميرونيين يدخل يتجه إلى الثلاجة فيفتحها، ثم راح يخرج بعض الأكياس البلاستيكية ويلقيها في سلة مهملات معه من الطراز الذي يتحرك على عجلتين. نهضت في لهفة إلى الرجل: أين رأيت هذا الوجه من قبل؟ يبدو من النوع المألوف جدا، لا غرابة على هذا في كل حال ما دام يعمل في سفاري. سألت وأنا أشير إلى الأكياس: ما هذا؟ لماذا تتخلص من هذه الأكياس؟ قال في كبرياء بصوت غليظ مميز: الأستاذة شيلمان أمرتنا بهذا، تقول إن كل من هب ودب يلقي مخلفاته هنا، لهذا ننظف الثلاجة من أي كيس لا نعرف محتواه. الأستاذة شيلمان هي هيلجا طبعا، ومعنى كلامه هذا مهم. هل نظفت الثلاجة منذ 3 أيام؟ قال في كبرياء مماثل: طبعا دكتور، لا أنسى هذا أبدا. قلت: وتخلصت من كيس أسود على الرف؟ مط شفته السفلى في مزيد من الكبرياء: لا أعتقد أن نيرون امتلك هذه الألاطة. وقال: لا أذكر يا دكتور، لكني لا أترك كيسا واحدا غير مكتوب عليه، كل شيء كل شيء. ثم دفع سلة المهملات على عجلتيها واتجه للباب، على حين استندت إلى باب الثلاجة البارد مفكرا: إذن بحثي هذا لا يقوم على أساس، لقد وضع شلبي الدجاجة في الثلاجة ولم يكتب شيئا على الكيس، وهكذا كان مصيرها التخلص منها عند أول عملية تنظيف، وقائمة الموت التي أحملها هذه لا قيمة لها، يمكن أن يكون أعضاء فريق هاء أبرياء، ويمكن أن يكون أي واحد منهم مذنبا، لقد كنت أتبع أثرا لا يقود إلى شيء. يمكن أن يكون دوبوان بريئا، ويمكن أن يكون أبا لهب نفسه، لن أعرف أبدا بهذه الطريقة، ومعنى هذا أن علي أن أعترف بالفشل. لماذا يجب أن يكون هناك لغز؟ لماذا يجب أن أحل أنا اللغز؟ لكن أين رأيت هذا العامل من قبل؟ ديفيد جيديون. بالنسبة لعلماء الأمراض يعتبر دكتور ديفيد جيديون من الأسماء المهمة جدا، إلا أنه في سفاري يمارس كذلك مهام التشريح لحالات الوفيات التي لم يعرف سبب وفاتها، وهو شيء نادر لأن الأهالي لا يسمحون بذلك غالبا. دكتور جيديون كما هو واضح يهودي جدا، يذكرك باليهود في الأدب الأوروبي في القرن 18، ربما كان على شيء من التعصب الداخلي، لكنه لا يسمح لهذا التعصب بأن يظهر في سلوكه أو ممارسته المهنة، لهذا يعترف كان ميالا إلى الطبيب الشاب عبد العظيم، أو على حد قوله يحترمه ولا يحبه. أن موضوع الخلاف العربي الإسرائيلي يخيم على علاقة الرجلين، لكن جيديون كأي يهودي متدين يرتاب في فكرة إسرائيل نفسها ويرى أنها خطأ فادح، وأنها مجرد دولة علمانية تتظاهر بأنها يهودية لمكاسب سياسية. كان يرى في علاء طاقة شباب متفجرة وولعا بالعلم لا شك فيه، وهذا شيء كان يفتقده في الكثيرين. الخلاصة أنها علاقة معقدة من المقت والاحترام والحب لا يستطيع وصفها إلا ديستويفسكي ذاته. قال لي جيديون حيث جلسنا هناك في المشرحة البهيجة ومساعده الكوري يدون بعض الأوراق: في ذلك اليوم قمت بجولة في سيارة سفاري مع بعض أعضاء الفريق. أنت تعرف أن عملي هنا، ومن العسير أن تراني في ضوء الشمس. لهذا كنت مسرورا في ذلك اليوم ونحن متجهون إلى خارج أنجوانديري قاصدين أحد مستشفيات وزارة الصحة هناك. كان علاء عبد العظيم يجلس هناك في المقعد الأمامي ويثرثر مع السائق. فجأة بدأ كأنما هو رأى شيئا في الطريق. كنا قرب مزرعة الدجاج التي بدأ منها الوباء والتي تقع قرب الوحدة. رأيته يصيح في السائق أن يتوقف حالا، ثم وثب من السيارة جريا. نظرت لأرى ما أثار اهتمامه. لا أحد يحتاج إلى دخول الحمام بهذه اللهفة. هنا رأيت رجلين يقفان قرب المزرعة. أحدهما يبدو متوسط الحال، لكن معه ما يكفي من مال لارتداء بذلة صيفية. أما الآخر فكان أصلع الرأس غليظ الشفتين، يقف بفانلته الداخلية وأنظر لعلاء بكبرياء. رأيت علاء يجر هذا الأصلع من ذراعه ويعود به لنا وهو يكرر: الآن عرفت أين رأيتك. ثم أشار لرأسه وقال: حينما تراه مرتديا اليونيفورم لا تعرف أنه ذات الرجل. وأمامنا وقف وقال بطريقة درامية: هذا الفتى الوسيم عامل نظافة في سفاري، لكنه الآن سيفسر لنا برقة لماذا يتعامل مع السيد ماجومبا صاحب المزرعة. لم نفهم شيئا. كنا جالسين في السيارة شيلبي وأنا وذلك الطبيب الصيني الذي لا أعرف اسمه، وقد بدأ لنا كلام الفتى غير مترابط، لكن الرجل كان يفهم. عيناه تقولان إنه يفهم. تكلم بالفرنسية وبصوت غليظ يبدو كمطرب التينور: لا مشكلة يا دكتور، أنا لا أخالف قانونا. هنا دنا منا ماجوبا، والذي عرفنا أنه مدير المزرعة، وهو كاميروني شديد السواد. قال لنا في عدم فهم: هل لي أن أعرف الخطأ الذي ارتكبه جون؟ فكر علاء قليلا وبدأ بالفعل عاجزا عن أن يجد شيئا خطأ في أن يقف رجلان يتحدثان، إلا أنه قال: هذا هو الرابط بين وحدة سفاري وبينك، لقد سرق منا شيء مهم، وهو من أخذه باعترافه نفسه، وكونه يعرفك يجعلني أقحمك في القصة. قال ماجوبا وقبدت الشرسة على ملامحه: أي سرقة؟ هل لك أن تكون أكثر وضوحا؟ قال دكتور علاء: الدجاجة التي كانت في الثلاجة. هل هناك دجاج في الموضوع؟ لقد جن هذا الفتى تماما، نحن غارقون في وباء شامل وهو يفتش عن دجاجة اختفت من ثلاجته. قال ماجوبا: لا أعرف عن أي شيء تتكلم، جون يعمل معي في المزرعة وهو عامل نظافة في وحدة سفاري. لو كان القانون يحرم الجمع بين عملين فلتخبرني. لا تنسى أننا بلد فقير وأن هذا البائس يعول الأسرة. ثم أردف: لسنا في بلادكم الثرية، ألست فرنسيا، لكن هذا يحدث هنا. بصعوبة تغلب علاء على ضغط أعصابه وقال: اسمع، هذا الرجل يعمل في سفاري وقد ظهر الوباء في مزرعتك أول ما ظهر، فهل جلب الوباء معه من سفاري أم أنت الذي جلبت الوباء وتريد إخفاء أثر ما قمت به؟ قال: هل تعتقد أنني راغب في خراب بيتي وتدمير ثروتي؟ قلت: هذا يجعل الاحتمال الأول هو الأقرب للحقيقة، لقد جلب لك الوباء من سفاري. هنا تدخل العجوز الأمريكي الثرثار شيلبي: علاء، لم تظهر حالات في سفاري وليس لدينا عينات من الفيروس. قال علاء: لربما حمل العدوى، أنت تعرف قصة ماري التيفودية التي كانت مربية توزع التيفويد في الولايات المتحدة على كل بيت تدخله دون أن تصاب هي. قال شيلبي باسما: لم نسمع عن حملة لفيروس الأنفلونزا. هنا قال جون قبضت عليه سمات المجرم الذي سقط في الشرك: أنا لا أجب شيئا مهما، فقط عدني بأن لا يعرف دكتور باركر بالأمر. طبعا دكتور باركر نائب المدير هو من يهمهم ولا يعنيهم المدير نفسه، لأن باركر هو الأكثر شراسة وقسوة، إنه الإيذاء يمشي على قدمين. قال علاء وهو ينظر لنا: نعدك، فقط نريد أن نعرف. غطى جون عينيه كأنما هو يبكي وقال: كنت أحضر له المخلفات الطبية التي نتخلص منها، المفترض أن نحرقها لكننا لم نفعل، أكياس الدم التي انتهى تاريخ صلاحيتها، مخلفات الجراحة، عينات المختبر، كل هذا كنت أجلبه له ليخلطه بطعام الدجاج. هذه طريقة لرفع محتوى البروتين. تبادلنا النظرات وانتصرت شعورنا وصحت. يا للهول! توقف علاء وقبدا موشكا على القيء، ولابد أنه تذكر الدجاجة التي التهمها. هنا قلت: ليست هذه السابقة الأولى، يعتقد العلماء أن إطعام الدماء للأبقار هو ما بدأ سلسلة ياكوب كروزفيلد. أو ما نعرفه باسم جنون البقر. قال ماجوبا صاحب المزرعة في فخر: لم أرتكب شرا، هذه مخلفات عالية البروتين وكانت ستحرق، لماذا لا أستخدمها؟ خاصة أن السفاري قريبة منا. قال علاء وهو ينظر إلى الأرض: لهذا صارت قدماك بهذا الشكل. نظر الرجل إلى قدميه وهتف: أي شكل؟ هنا كانت قدم علاء قد طارت كالمقلاع لتركله في ذقنه، كانت ركلة قوية ألقت بالرجل أرضا، فلا بد أنه حسب ثورا هائجا قد رفصه. ودون كلمة أخرى وثب الفتى ليركب السيارة وأمر السائق بالتحرك. بينما نحن نبتعد هتف في الرجلين: وعدت بعدم إفشاء السر أو اتخاذ إجراء، لكني لم أعد بعدم الضرب. ثم لوح بإصبعه: سوف تتلقيان درسا لن تصدق مدى شناعته، لكن من دون أن أحنث بوعدي، أي إنني سأفعل كل شيء قذر بنفسي، إن ساعة الانتقام قد جاءت أيها الخنزيران. في هذه اللحظة أكلت السيارة مطبا، جعل رأسه يصطدم بالسقف فتأوه وكف عن التهديد. استدار نحونا بينما السيارة تنهب الطريق وقال: إذن العدوى جاءت للدجاج من مخلفات سفاري، القصة واضحة. قال شلبي في ضيق: وددت لو ركلت ركلة أو ركلتين مثلك، لكن أي شيء واضح في القصة؟ من أين جاءت عينة الفيروس إلى سفاري؟ ثانيا، ماذا عن آثار الحقن؟ قال علاء بلهجة سمعها كثيرا على ما يبدو على سبيل التهكم: إن الدجاج يحقن أحيانا، لا يعني هذا شيئا، أنت تتكلم عن حرب بيولوجية. قال شلبي: والكلام عن البيطري الصينية الذي أخبرتني به اليوم. قال علاء: إما أنه لم يكن صينيا أو كان صينيا آخر، وهذا الخيط لا قيمة له. هنا تساءل شلبي: ما زال السؤال هو أين جاءت هذه العينات؟ يقول جيدون: الحقيقة أنني لم أرد أن أعلق حتى أتحقق بنفسي، وحينما عدت إلى المشرحة دخلت مكتبي وفتشت في خزاناتي. هناك ذلك الإناء الزجاجي الذي يحوي أنسجة غارقة في مادة حافظة، والذي أضعه هنا بالذات، لا وجود له، فعلا لا وجود له. لقد أرسل لي دكتور تاونبرجر هذه الأنسجة من الولايات المتحدة منذ عام 1997 كي أشاركه تلك الورقة العلمية التي نجريها عن فيروس 1918. هذه أنسجة من رئة تلك الفتاة البدينة التي وجدت جثتها تحت الثلوج في ألاسكا، وقد رأى أن يرسل لي بعضها كي أدرسها بنفسي، وأنذرني بعنف: قد يكون الفيروس سليما وحيا بعد كل هذه الأعوام. أردت أن تصلك عينة حية منه، لهذا تعمدت عدم استخدام مادة الفورمالدهايد كي لا تقتله، كن حذرا في التعامل معه. وضعت الإناء في خزانتي التي لا تقفل على كل حال، وانشغلت إلى حد أنني نسيت هذه الورقة العلمية تماما. يمكن الآن أن أتخيل المشهد: جون ذلك العامل ذو الفانيلا ينظف الغرفة بينما أنا غير موجود، يقرر أن يفتح خزانتي ليشاهد تلك العينات المرعبة، يشاهدها ويضحك مستمتعا بشجاعته، لكنه أخرق، يقع الوعاء ويتهشم، وتتناثر منه تلك الأنسجة مع السائل الحافظ. ماذا يفعل؟ إنه في ورطة. هكذا يقرر أن يخفي أثار الجريمة ويجمع الزجاج كله ويجفف السائل، ويقرر أنه لو كان محظوظا فلن ألاحظ ما حدث، لن ألاحظ اختفاء إناء وسط كل هذه الأواني وهو ما حدث. ثم يجمع المخلفات مع باقي مخلفات الوحدة، وعندما تحين ساعة الانصراف يحمل كل هذا البروتين البشري إلى مزرعة الدواجن. الآن التهم الدجاج الفيروس H1N1 الذي اعتاد مهاجمة الخنازير، لكن هذا الفيروس الذي صمد 80 عاما تحت الثلوج يقرر أن يتعلم مهاجمة الدجاج، وهكذا تكون لدينا فيروس يستطيع أن يهاجم البشر كذلك. تلك الفتاة الحسناء من ألاسكا لم تتصور أنها بعد 80 عاما ستبدأ وباء جديد في الكاميرون، وبشكل ما كنت أنا مسؤولا عما حدث. وهكذا غادرت الغرفة لأخبر رئيس الفريق بارتلي. أنا توماس كيندرات، محرر الشؤون الطبية في مجلة أدفانس. لقد حكيت لكم ملابسات هذا المرض الغريب الذي اجتاح أنجا وانديري، والذي تراجع أخيرا ولله الحمد بعد شفاء الضحايا أو موتهم وبعد إعدام الطيور. وهكذا أعلن دكتور بارتليه حل الفريق. لقد أنهيت هذه الأوراق التي تضمنت عدة لقاءات صحفية والعديد من المراسلات عبر الإنترنت، وفي رأيي أنها نموذج غريب لعدوى تبعث بعد 80 عاما، وإن كنت أرجح أن الفيروس قد ضعف كثيرا وإلا لاجتاح العالم كله كما حدث عام 1918. لكن دكتور شرودينج وبارتليه يعرفان جيدا أن الوباء الحقيقي المرعب قادم لا شك فيه، سيبدأ من مكان ما في الصين أو هونغ كونغ، ساعتها لن يكون لنا أمل إلا في رحمة الله، ثم البيولوجيا الجزيئية وسرعة تركيب اللقاح. سألت الأستاذين عما إذا كان الفيروس الجديد سيأتي من الخنازير أم الدواجن، فقالا وهما يتبادلان النظرات إن هذا ليس في نطاق عملهما في سفاري. إمضاء توماس كيندراد، مجلة أدفانس، أنجوانديري. تعقيب: هذه الحلقة تم تسجيلها حسب ترتيبها في السلسلة، والذي صادف انتشار فيروس كورونا الجديد بدءا من الصين كما توقع الدكتور أحمد رحمه الله، وما زال هذا المرض يسجل انتشارا وزيادة في الوفيات يوما بعد يوم. نسأل الله أن يقينا شر الأمراض والأوبئة، وأن يحفظ بلادنا سالمة من شر هذا البلاء.